احنا ازاي بس حكي يعني مش انت قلت لا لا لا لا ده اكسبشن يا جماعة ده اسبوع واحد فقط مش كل يوم اربع انا بحب اسمع رضا كامل انا بحب اقعد لا انا بحب اقعد قدامه ده كنز للاسم الحقيقة وكنز لكل مصر يعني انا عن نفسي بحب اقعد اسمع له حتى ده كان الاول على الثانوية العامة على مصر الاول على مصر في الثانوية العامة فهو راجل لذيذ وانا بحب اقعد اسمع له زيكم بالظبط انت فاهم لكن يعني ده اكسبشن ما اعرفش شوفوا انتوا على اخر الحصه نتفق والامر يرجع لكم برضه ما تقلقش وصلنا المره اللي فاتت سكرتير تايتس ميديا تمام الاول هنقول يعني ايه سكرتير تايتس ميديا تاني بسرعه علشان نفتكر احنا جينا 7 ل 10 بدانا 7 و 5 علشان الناس تبقى كيتروتايتس ميديا معناها السكين توب اتقفلت البلاعه اتقفلت فمنسوب الميه عليه في الحوض السكريشن موجود هنا نون بيورينت ديفيوجن والدرام امباكت تمام فانا عندي كذا مشكله المشكله الاولى تكوين ميه ورا الطبقه العينين على فكره بيسموها ارتشاح او ميه خلف طبقه الودن فانا عندي ارتشاح ورا طبقه الودن ودي المشكله الاولى المشكله الثانيه ان البلاعه مقفوله لهدرين الميه دي تمام فاذا المطلوب مني ان انا اسلك البلاعه وادور ده علشان ينزل وعالج السبب بتاع انسداد البلاعه اللي هو اسلك البلاعه يبقى اول حاجه تريتمنت الكوز الكوز اللي هو قفل الاستيكيان تيوب قفل البلاعه سيان كان فينا انفكشن وقفلها بديما سيان كان ادينويد هديله سيستميك انتي بايوتكس تو بريفنت ريكارنت انفكشن هنا هل الانتي بايوتك بيعالج السكريت روتايتس ميديا؟ لا بس هو بيبريفنت الانفكشن فيها علشان ما تقلبش الى سابتر لان دي نون سابتر تمام؟ استيرويد وسترول ميثود زي ما قلنا امبارح انتي اديمتس ومن ضمن الثيوري الرجي وبالفكترا الاي كانت ايه؟ الرجي وبالتالي الاستيرويد انت الرجيك وانتي اديمتس لو في ايديما في الاستيكان ميوكوليتكس ادوه بالمخاط تمام تو ديسولف الميوكاس دي كونجستنت نيزر دروبس علشان تفتح لي الاستيكان تو كابوان كونجيشن بيحصل لها دي كونجيشن تمام كده بلسلفا مانوفر يقعد ينفخ بمناخيره وشوينج جام يمضوا لبان. الغلطه عندنا في مصر يمكن انا كنت مستعجل وانتم بتبصوا في الساعه امبارح على اخر الحصه. الغلطه عندنا في مصر بعض الدكاتره الان تي يقول لك ايه؟ يقول للام خلي الواد ينفخ البلالين. البالونه ما لهاش اي علاقه بالبالونه يا جماعه. ما لهاش اي علاقه. هو سمع كلمه غلط فرددها. هو في المانيا صنعوا بالونه تتنفخ من المناخير. فاهم؟ انت عندك لو نفخت بقك لا علاقه بالاستيكان تيوب مناخيرك هي اللي ورا الاستيكان تيوب وراها في النيزو فالنس. في المانيا صنعوا بالونه كده ولها نزل تتحط في المناخير في ناحيه وتقفل الناحيه الثانيه وتقعد تنفخ البالونه. فالاستيكان تيوب تفتح معايا؟ ما عندناش احنا الكلام ده وبالتالي حكايه نفخ البلالين ده كلمه خطا جدا. يبقى بنصرف مانوفر وتشوينج جام. كل ده علشان افتح البلاعه اللي اتقفلت وادوب المخاط وامنع الانفكشن فيه وهكذا. برضو علشان ولكن مش النظام المصري علشان الفزلكه بتاع المدرسين المساعدين والمدرسين اللي داخلين دكتوراه جديد او حاجه في السكاشن الريسنت ثيوري سيان امريكان او بريتش في السكيتر وتايتس ميديا نو تريتمنت خالص ما تعالجوش سيبه ثلاث شهور وهي تخف لوحديها ما خفتش لوحدها بعد ثلاث شهور الجراحه فاهماني علشان بس ايه السكاشن لكن انت ما تقولش الكلام ده حسوس. لا في الشفوي ولا في النظر تقول الكلام ده معايا نقول السيرجيكال تريتمنت بقى. انا بفترض يا دكتور محمد ان الميديكال تريتمنت فشل. يبقى مفيش غير الجراحه. يبقى امتى تلجا للسيرجري اف ميديكال تريتمنت فيلد. الجراحه انت فورم اوف وات؟ مايرنجوتوم اشق الطبله اشفط المخاط. طب ما الشق بتاعك هيقفل. لان السيرجيكال ووند بيهيل. تمام؟ طب ما هو لما يقفل الاستيكه توب ستيل ايه؟ مقفوله، يتجمع تاني رجع القديمه معادتها القديمه، وبالتالي ما ينفعش الاستيكه توب مقفوله هنا. انت دلوقتي شقيت هنا وشفطت المخاط، الشق بتاعك ده هيقفل والاستيكه توب ستيل مقفوله ما اضمنش انها اتفتحت، وبالتالي المخاط هيتجمع تاني. امنع ان الشق يقفل، تمنع ان الشق يقفل ازاي؟ حط فيه انبوبه تعلق في الطبله، تقوم الانبوبه دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تنشف الميوكس ممبرين اللي هنا. تخيل نفسك بقك مفتوح ليل ونهار، يحصل ايه لريقك؟ ينشف، هو ده. ولكن الهدف بتاعها ما تقولش دراينس، الهدف ايه؟ فنتيليشن. لان انت لما بتفتح بقك ليل ونهار الهواء بيدخل ينشف، فهو الفنتيليشن. اذا دي اسمها ايه؟ فنتيليشن تيوب. يبقى مايكوتومي، اوتومي يعني شق ومايكي يعني طبله، مايكوتومي انسيرشن اوف فنتيليشن تيوب. الفنتيليشن تو وظيفتها ايه؟ فنتيليشن، ما تقولش درايفز، فنتيليشن. معايا؟ ازيك يا احمد؟ يبقى التيوب البروم التيوب اللي هركبها دي فنتيليشن تيوب، اسمها حتى فنتيليشن تيوب، اسمها فنتيليشن تيوب، وبالتالي بتفنتليت الميدل اير اهي، بتعلق في الطبله اللي شفتين اهي وتفضل معلقه. الفاليتي بتاعتها بتقعد قد ايه مش مهم دلوقتي. وبالمره والعيان متفنن اعملوا ادنيتك، لان الادينويد هي الكومنس كوز للسكريتوروتايتس ميديا. مفيش عمليه مايرنجوتومي وتيوب انسرشن في امريكا من غير ادينويدكتومي، ده قانون. حتى لو الادينويد صغيره، حتى لو الادينويد صغيره. معايا؟ قول لي هي المايرنجوتومي في الاكريتوتايتس ميديا بتاع امبارح كان الام بتاعها ايه؟ درينج. شاطر، درينج. اما المايرنجوتومي بتاع النهارده الام بتاعها ايه؟ فنتليشن. لان مفيش باص. درينج ايه؟ كلمه درينج دي الباص. انا بعمل فنتليشن، انا شفطت اوريدي المخاط وبحط الانبوبه فنتليشن. معايا؟ طيب بنقول ذا انسيجن اوف ذا درام ويل بي ان ذا انتروسبيرو بارت اوف ذا، يعني حكايه الانسيجن اوف ذا درام فين؟ هقسم الطبله الى اربع ارباع كلام امبارح، فاكر؟ بص بقى، لا بص الانفيريور مرخيه خالص، ده في الاكيوتوتايتس ميديا، لان دي درينج تحت، درينج مع الجرافيتي درينج. انا عايزك انت ليه تدخل هواء يهمني ان انا اركبها تحت؟ لا، الا الربع ده. اشمعنى يا شطار؟ في انفيديو ستريجال جوينت انكاس وستيلس معايا كوشكل، وبالتالي البوستر سبيريور ممنوع. تركبها انترو سبيريور احسن مكان، انا بتكلم على السكريتري بس، احسن مكان تركبها انترو انفيريور النظام البريتش دلوقتي. معايا؟ فاذا ركبها لي في الانترو هاف اوف ذا درام، الانبوبه اعمل مايرنجوتومي وركبها في الانترو هاف اوف ذا درام، مش البستيريو هاف، والكلام ده هيتكرر تاني في الاوبريشن. طب اشمعنى بتقول لي احسن مكان الانترو سبيرو كوادرانت اوف ذا درام؟ قال لك لان ده الليست مايجراتوري اريا. وهنا نذكر يعني ايه مايجراتوري. فاكر لما قلت لك الواكس اللي هنا اضطرت بالكتيلر مايجريشن؟ فشا انكوس بوب تيست، الراجل اللي اسمه شا حط نقطه حبر هنا، لها بعد ثلاث اسابيع انا هو يا دكتور احمد بتضطرب. تمام؟ لو اقل طرد ايبيثيليوم موجود في الحته ده اهي. طب ويهمني في ايه؟ يهمني لما اركب الانبوبه ما تضطردش بسرعه. الابيثيليوم مايجريشن عندها بطيء. وصلت المعلومه؟ الانبوبه هتضطرب بعد شويه؟ هتضطرب بعد شويه، طبعا تيمبرري. اي فورم بودي الجسم هيطرده معايا؟ بالايه؟ بالابيثيليوم مايجريشن. أنا هفهمك ازاي دلوقتي. انواع الانابيب، انواع الانابيب اللي هي الفنتليشن تيوب، يا اما جرومت وده تيمبرري، واحد اسمه جرومت سماها باسمه، ودي المشهوره اللي بنستخدمها كتير قوي، يا حرف تي، تي تيوب. بص بقى دلوقتي الجرومت شكلها عامل كده بالظبط، لها شفه هنا ولها شفه هنا، ودي الشافت. معايا؟ تدخل من شفه ترشق في الثانيه، خلاص الموضوع انتهى. دي سهله تطرد، انت ليه قلت لي تمبرري؟ لانها بتطرد بسرعه في خلال 6 مانس، لكن هي من 3 تو 9 مانس، لكن المتوسط 6 مانس. لما يسالك قول له بتقعد 6 شهور. طب يا دكتور ليه بتطرد بسرعه؟ بص لي كده، في خلال 6 شهور. الابيثيليوم بيمايجريت ويخلعها من تحتها، لان لها شفه. وصلت المعلومه؟ فبتطرد. ولو حد كلمني النهارده على الساعه 9 بالليل وانا في العياده، هجيب لكم الانابيب بكره، التي والبرومت، ده حاجه مايكروسكوبيك بالميكروسكوب، انت فاهم يعني، مش حاجه كبيره. تمام. نيجي بعد كده للتي، حرف التي ده بيرمننت. طب ليه دي بيرمننت؟ لان شكلها عامل كده، حرف التي ما تتطردش، تقعد 3 سنين، علشان كده اسمها بيرمننت. الفيرتيكال ليمب بتاع التي اهو، والهورزنتال ليمب اهو، حرف تي اريح، تي مايله. فهمتوا كلام؟ دي ممكن تطرد ملهاش شفه. فاهم كلام؟ وبالتالي دي بيرمننت، تقعد 3 سنين. دي تركبها لمين؟ لو العيان عنده مشكله بيرمننت ليفت بالانس، حتى لو تعمل له عمليه بيفقد بلاطه المصري كده. واحد واخد ليد ثيرابي تمام؟ الاوستيكن توب فايبروتيك، واحد اولد والمشكله عنده كرونيك. اما الاطفال معظمهم بتركب لهم جرومت معاه الا كليفت بالانس طبعا. تمام. يبقى اذا انا عندي جرومت وتي. ده شكل الجرومت. ده شكل الجرومت. انت شايف الشفه اللي بره. دي الجرومت، لها شفتين اهي. ده التي، لها لب طويله. الهورزنتال لب اللي جوه مش باينه. قول يا محمد ايمن. لا كنت عايز اسال بس الراديو ثيرابي هو ليبرنج. الراديو ثيرابي بيموت الكانسر ازاي؟ مش بيعمل فايبروسس للتيشو، فايبروسس للبلاد سبلاي والتيشو بس، فهيعمل فايبروسس للاوستيكان تيوب. يعني الراديو ثيرابي ده اللي بتديه للعيان بتاع الكانسر، ما بيختارش الكانسر بس، ده بقى راديو ثيرابي لكل التيشو معايا. بس الكانسر بيتاثر اكتر لان الجروث ريت سريع. هي دي حرف التي. مش عارف ليه ما مش شغال. لا عايز ايه؟ لا خليها بعد الحصة علشان الوقت بس. معايا انا بعد الحصة شوية ان شاء الله. هي دي حرف التي اهي. فيرتيكال ليمب وهورزونتال ليمب. ومعظم الالبيب اللي حرف التي اللي موجودة في السوق زرقاء بس في بني وفي وهكذا معايا. ده حرف التي. نيجي بعد كده إلى الجرومت. دي الطبلة تمام؟ فبيشقها اسرع لكم البيون. حاضر. خليه صغير علشان ريزولوشن. دي الطبلة اهم. دي السكينة المشرط، سكينة شق الطبلة، شق الطبلة طلع الفلويد اهو، ده الفلويد معايا، هيشفط الفلويد ده، ماشي الكلام، شفطه، لا لسه فيه، شفط المفروض يشفط كويس احسن من كده، شفط تاني تمام، الشق اللي انا عملته اهو باين اهو في الطبلة، خد بالك؟ هيركب الجرومت. يركب شفه تك تروح راكبه الشفه الثانيه، عمليه ما بتاخدش 3 ثواني. اهو بص دي الجرومت بتاع شفتين، ركب تك خلصت العمليه، يقلب راس العيان ويركب الناحيه الثانيه، انتهت العمليه. دي العمليه الوحيده اللي تقدر تحلف للعيان ان سمعك سمع ابنك هيتحسن بنسبه 100%، ولما بتاخد فلوسك بيبقى الاهل مبسوطين قوي مش باصين فيها خالص تمام. فالحقيقه عمليه لسه جايه ما تاخدش وقت. فدي مايرنجوتومي وكرومت تيوب انسرشن. البروجنوزيس اوف سيكريتوروبايتس ميديا. ايه البروجنوزيس بتاع السيكريتور؟ خدنا كلمه بروجنوزيس اوف سيكريتوروبايتس ميديا امبارح. البروجنوزيس اوف سيكريتوروبايتس ميديا يعني السيكريتوروبايتس ميديا دي على فكره البروجنوزيس اوف سيكريتوروبايتس ميديا كانت 3 ايه؟ حرف ايه؟ سي سي. هنا بقى ار. فاهم؟ وممكن تبقى سي بس خليها ار علشان ايه؟ تفرقوا الاثنين من بعض. اول حاجه ريكفري وذ بروبر تريتمنت. ريكفري وذ بروبر تريتمنت، لو خد ميديكال تريتمنت من البدايه ممكن تبقى ريكفري. ريزوليوشن سبنتينيوس، انا قلت لك في امريكا دلوقتي النظام ما بيدوش تريتمنت اصلا وبتخف لوحديها معايا؟ مع ان اخاف تقول كده لدكاتره الانتين نمره واحد يقول لك امال هناكل عيش منين؟ انت واخد بالك؟ بس اكشولي القصه دي بقت بجد ثلاث شهور من غير علاج. ما خدتش بعد ثلاث شهور يبقى جراحه. فاهم الكلام؟ لكن انت لما يجي لك سكريتوروتايز ميديا في الامتحان لازم تبتدي بالميديكال. فشل سيرجيكال. يبقى اذا ريزوليوشن سبنتينيوس. Sometimes. اكتب sometimes. Recurrent infection. الله ازاي؟ الفلويد ده هيحصل له secondary infection. يجي له recurrent acutotitis media. هي السكريتوروتايتس ميديا بتعمل بين؟ لا. امال الاكيتوتايتس ميديا بتعمل؟ بين. طب لو جالك الطفل بيعيط بودنه نتيجه لنزله برد يبقى ده ايه؟ اكيوت. طب لو جالك الطفل عنده تقل سمع نتيجه لنزله برد يبقى ده ايه؟ سكريتوري. انتوا فاهمين ليه السكريتوري ما بتعملش بين؟ لان ده مش اكتف انفكشن، مش اكتف انفلاميشن، انت فاهم؟ ده حاجه كرونيك بشويه فلويد اتكونوا وبالتالي ما بتعملش بين. تمام؟ هي ديتها بابلنج سنسيشن بس تقطعها، لكن بين بين لا. يبقى ريكارنت انفكشن تمام؟ ريتنشن اوف جلو، الجلو يفضل زي ما هو، الخط يفضل زي ما هو، ولو قدام بيتكم بركه ميه وفضلت هتنشف تتحول الى ايه؟ adhesion fibrosis. مش الكلام ده قلناه امبارح؟ يبقى اذا retention of glue for long time تؤدي الى adhesion. اهي adhesion اهي. انت عارف ان الطبله دي رقت قوي دخلت لجوه ورقت معايا؟ عندك فكره ان ده البرومونتري باين من خلال الطبله اللي بقت بريتين لازقوا في بعض فبانت اهي. عندك فكره ان ده راوند ويندو؟ يا ده دي اسمها adhesive otitis media. لزقت الدراب في البرومونتري الجلو نشف ولزق كل حاجه معايا؟ علشان كده اسمها ادهيزف اوتايتس ميديا. او تعمل تيمبانوسكليروزس. تحصل فيبروزس طب بطشه بيضاء على الطبله اسمها تيمبانوسكليروزس. صوره مشهوره تيجي في امتحان الصور وهي عندك في القفه صوره. يبقى اذا تيمبانوسكليروزس هناخدها دلوقتي حالا ما تسالنيش ليه بيضاء. بس ده نوع من انواع الفيبروزس. معلش اسمك ايه؟ مريم؟ علا. قولي يا علا. محدش يعرف هي بتخف لوحديها. يمكن كان نزلت برد وقت الستيك اند تيوب والايديما بدات تخف بالتدريج. انت واخد بالك؟ يمكن كان الرجي لحاجه في الجو وعامل ايديما والفاكتور بتاع الالرجين ده اتشال. ولاد جابوا في السويد مجموعه مدارس اطفال. هو الديزيز ده بتاع اطفال وعملوا لهم تمبانوجرام تمبانومتري وهم سودان ما عندهمش حاجه. لقوا من نسبه 10 ل 20% من الاطفال الطبيعيين عندهم سكريت اوتايتس ميديا وما يعرفوش. فاهمه؟ فهمتيها؟ يعني انا ممكن لو انا طفل يبقى عندي وما اعرفش اهلي ما يعرفوش والسمع مش ليه جامد وتخف لوحديها، يعني جت لوحدها وخفت لوحدها من غير ما حد يكتشفها. قولي سؤالك ايه؟ طب ما انا مش ممكن ما اعالجهاش، ايه اللي ممكن يقلبها التيمبانوسكليروسس او الديجن؟ ميبي بس انا هراقبه ثلاث شهور ويتنج 3 مانس. انت ال 3 مانس دول بيجي لك كل شويه. انت واخده بالك؟ التيمبانوسكليروسس والاديس بوتايتس ميديا استحاله تحصل في ثلاث شهور. هو كلامك يبقى صح قوي لو كان ايه بقى؟ لو كان اهل العيان دول ما خدوش بالهم من الديزيز اللي عند ابنهم وبقاله 17 شهور سنه يبقى كلامك صح. فاذا السؤال هنا وانا ما كنتش عايز افتح عليكم الكلام ده. هو الواد ده سامعه قلت ايه يا ماما بقاله قد ايه؟ والله يا دكتور انا ملاحظه بقالي 6 شهور. لا هعمل له عمليه. خلاص الموضوع انتهى، فاهم الكلام؟ بس احنا بنفترض ان احنا دوله لطيفه قوي. انت فاهمه؟ العلم جاي من بره، فهناك في سكريننج وبيلاحظوا المس في المدرسه، لاحظت ان الواد ده بقى بليد، يلا روح لدكتور الاي تي وهكذا، فاهمه؟ اديسيف اوتايتس ميديا، اديسيف اوتايتس ميديا. انا عايز امتحان الصور او يعني الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك للصور في الكتاب. ده الدرام، دي الميديال اير كافيتي، ده الانر اير، ده البرومونتري وده الاوبر ويندو مقفول بالبليد اوف ستيبس. لسبب ما المفروض الاوستيكيان توب هنا، لسبب ما الاوستيكيان توب قفلت، وات ايفر بقى اتكون فلويد ولا ما اتكونش ما يفرقش معايا. لما الاوستيكيان توب قفلت البريشر بقى هنا ايه؟ نيجاتيف. الدرام يحصل لها ايه؟ ريتراكشن. الاوستيكيان توب ما فتحتش، فضلت مقفوله، ريتراكشن اكتر، مش كده؟ الاوستيكيان توب ما فتحتش، ريتراكشن اكتر، لغايه ما الدرام راحت وقع على البرومونتري. لما حصل كولابس في الالفيولاي السنه اللي فاتت في الباثولوجي سميت الديزيز ايه؟ اتليكتزيس. طب ما هو ده اتليكتزيس، ما عادش فيه سبيس، اتليكتيك معايا؟ اذا اتليكتزيس. طب استنى عليا يا دكتور محمود، دلوقتي انت عندك درام وقعت على البرومونتري، على فكره الدرام هي اللاترال وول والبرومونتري هو الميديال وول، دي ميوكوزا من جوه ودي ميوكوزا من بره. ميوكوزا السيرفس مع ميوكوزا السيرفس لازقين في بعض ان كونتاكت بقالهم فتره، يحصل لهم ايه؟ اديشن فايبروسيس، يلزقوا. على فكره الوش في الكابسيتس، فاهمين الكلام؟ اذا حصل اديشن فايبروسيس، بدات بايه؟ باتلكتزيس، بقى اتلكتزيس. انا دلوقتي لو صباعي ده متعور، الجلد متعور، وصباعي ده الجلد متعور، وحطيتهم جنب بعض ثلاث اربع ايام يحصل ايه؟ يلحموا في بعض، هو ده اللي حصل. ميوكوزا على ميوكوزا ان كونتاكت حصل اريتيشن وفيبوزس اديشن، تمام؟ هو ده الاديسيف اوتايتس ميديا. يبقى ريتراكشن، بص الكلام احفظ ورايا، ريتراكشن اوف ذا درام اللي هي هتبقى ان كونتاكت مع البرومونتري من كتر الريتراكشن، سيفير ريتراكشن. حد هيعترض يقول لي يا دكتور يعني معقول الطبله قعدت تستريتش تستريتش تستريتش لغايه ما وقعت البرومونتري وما اتخرمتش؟ اقول له اه، لان ده كرونيك. عارف لو انت مزعتها مره واحده تتخرم، لكن ده مر على مر سنين، ممكن 10 شهور سنه، انت فاهم؟ وبالتالي اجابتكم كانت غلط السنه اللي فاتت واللي قبلها، ان طفل عنده بيشخر بالليل وهو نايم يبقى ادينوي، وبعدين جاله تقل سمع، تروح انت قايل اديسيف اوتايتس ميديا. يا حبيبي سكريتوري، الاديسيف دي محتاجه سنين يا جماعه، الاديسيف محتاجه سنين، معايا؟ طيب يبقى بدات باتلكتزيس، اتلكتزيس، وبعدين ابتدت بادهيشن وجميل الاير ستراكشر، كله لازق في بعضيه، علشان كده اسمها ادهيسيف اوتايتس ميديا. الايتيولوجي ما انا قلتها، لونج ستاندنج اوستيكيان توب اوبستراكشن، ينفع تقول اوستيكيان توب اوبستراكشن من غير لونج ستاندنج؟ لا غلط. لونج ستاندنج اوستيكيان توب اوبستراكشن المين فلوس سكريتور اوتايتس ميديا، السكريشن اللي هنا حصل له اورجانيزيشن اوف فايبروزس، لازق كله في بعضيه، شد ده يا دكتور محمود وشد ده، فاهم؟ لزق، تمام؟ It mean follow heal the chronic cerebral otitis media. كان سابيوريشن، كان باص، والطبله كانت مخرومه وكل حاجه. السابيوريشن خف والبرفوريشن لم هيلد، تمام؟ بس لما بيحصل هيلينج، الهيلينج ده بايه؟ فايبروزس، كله لزق في بعضيه. خلاص؟ يبقى It mean follow heal the chronic cerebral otitis media. heal the chronic cerebral otitis media. حد عايز يسألني؟ العيان ده عنده ديستشارج؟ العيان ده عنده سابيوريشن؟ لا، حتى لو كان سابيوريشن بس هي بخف، معايا؟ طيب الكلينيكال برزنتيشن، العيان ده بيشتكي بديفنس وتنتس، مفيش ديفنس من غير تنتس، الطبله داخله لجوه ولازقه و... تمام؟ التصاقات داخل الاذن، تمام؟ يبقى ديفنس وتنتس فقط، اوعى تقول ديستشارج لان مفيش انفكشن. نيجي لان ده مان سابيتر، نيجي للساينس بالاوتوسكوب، لو دخلت الاوتوسكوب وبصيت هتلاقي الدرام ايه؟ سيفيرلي ريتراكتد. 5 ساينس اوف ريتراكتد درام، سمع معايا. برومننت لاترال بروسس. شورت اند هاندل اوف ميليس. اكسجريتد انتورا ديستور مالولار فولس. ديستيرب كونفلاي. ليميتد موبيليتي اوبسكلايزيشن. لازم يتقالوا تاني؟ طبعا لازم يتقالوا تاني. طبعا لازم يتقالوا تاني. معايا؟ يبقى لازم يتقالوا تاني هنا. فاهمين الكلام؟ يبقى هيتكتبوا تاني هنا يا جماعه، 5 سايتس. لو جيت اعمل الشوكر دهاناته للسكوب دهاناته فاكر المديتير اوتوسكوبي والشوكر رنان، لو جيت اعمل الشوكر رنان اسمه اكتر بالايه ولا بالبون؟ كونتاكت هيري جروس بين قوسين البون كونتاكشن البيتر دان الاير كونتاكشن. الانفستيجيشنز اوعى تغلط وتقول كالشر ستيفيتي، هو في ديس تشارج عشان تعمل كالشر؟ لا ده مقياس سمع، لان المساله كرونيك ده مش اكيوت، لازم مقياس سمع تمام؟ بيردو الاودوميتري كونتاكت هيري جروس. مقياس السمع ده انفستيجيشن، لان دكتور السمعيات اللي بيعمله في المعمل بتاع السمعيات عياده السمعيات بتاعته. اما الشكر ان انا بعملها في عيادتي فده انفستيجيشن. معايا؟ وبيني وبينك ما بنعملش شكر ان انا ولا حاجه، ده كلام فارغ ولكن كلام كتب لازم يتكمل، حتى بره بيكتبوا كده. تمام؟ تمبانومتري تايب سي. ريتراكتد تايب سي. فاكر؟ تايب سي. هتقول لي مش هيطلع ولا ينزل ده فايبروت سام تايمز. ولكن انا عايزك تتخيل لو انت فاهمني. بص الحته دي مش لازقه، فممكن الحته اللي عنده الاستيكر تدخل ترجع سنه، فاهم الكلام؟ اذا يا جماعه الايه اهي كلام امبارح وده البرمونتري كده، فالدرام لزقت اهي معايا، كل ده لازق اهو، لكن الحته دي بتتحرك اهي معايا. فالدرام ريتراكتد، لما تبقى ريتراكتد يبقى طايب، المسافه زادت. تايب سي وستيك يا توب ديس فانكشن، ديس فانكشن عليه السلام. تمام؟ نيجي بعد كده للتريتمنت. اه كده ما هو ده اللي انا قلته لما لقيته مستغرب. سام تايمز مفيش كومبلاينس، يعني سام تايمز الفيبروزس بيبقى سو سيفير في كله لدرجه تيجي لك فلات. تايب بي صح، ولكن الكومن تايب سي. سام تايمز تايب بي الكومن تايب سي ليه؟ ما انت ما كنتش يا مريم، انت ما كنتش معايا من شويه، انت ما كنتيش معايا من شويه. سام تايمز تايب بي، لكن الكومن تايب سي ليه؟ لان لما دي رجعت لورا كده وكل ده لزق في دي لسه مش كان توبها ليه؟ الحته دي فيها كومبلاينس، انت فاهمه الكلام؟ فبتتحرك حركه بسيطه وبالتالي في كومبلاينس، فهمت؟ لكن ممكن تايب بي سام تايمز؟ اه طبعا، لكن انت اكتبي تايب سي لان ده الكومنست، فهمتي؟ طيب الجماعه التانيين فاهمين. نيجي بعد كده للتريتمنت. انت ايه اللي خلاك تسكت يا دكتور على اللونج ستاندنج وستيك؟ حرام عليك يا اخي، عالج السبب، الوقايه خير من العلاج، استنيت ليه لغايه ما بقت اديشن؟ يبقى بروفيلاكسس تريتمنت اوف ذا كوز، اشوف ايه سبب الاستيك انتوب وعالجه. كيوريتيف حصل اللي حصل، تعالجه ازاي؟ بقول لك كارتريج تمبانو بلاست، عمليه انا ما بحبهاش اصلا. ده الدراما هي بقت فيري تيم، بينت اللي وراها لزقت في البرمونتري اهي، الدراما لزقت في البرمونتري. بص لايدي، ادخل افصل الاثنين من بعض، اجيب ده كده وده كده، معايا انا ما بحركش البرمونتري طبعا، بس ابعد الدراما عني. وبعدين؟ طب ما انت كده عورت السيرفيس ده وعورت السيرفيس ده، هيزقوا بعض تاني. تروح جايب حته كارتريج من السبتم او من التريبس وتروح حاططها كده بينهم. الكارتريج ده افاسكولار، هيحصل له نكروزس بعد شهر شهرين ثلاثه، انت فاهم؟ بس مجرد علشان يحصل هيلينج للسيرفس اللي انت قطعته. سموا العمليه ايه؟ كارتريج تمبانوبلاستي. حد معترض؟ فهمتوها؟ الكارتريج ده مجرد انترفيننج بين الاثنين سيرفيسز. زي ما قلت لك لو ده رو وده رو متعورين، حطيتهم جنب بعض هيتزقوا، حط كارتريج بينهم. فاهم يا دكتور احمد؟ قول محمد البردان، قول مالك بتسال في ايه؟ لا طيب بص يا محمد، بامانه في قانون عام في الطب، الفايبروزس زي الكيلويد، فلما بتشيل الفايبرس تيشو بتقطعها علشان تبعد الدرام عن البرومونتري ممكن يحصل هيلينج الفايبروس اكتر، مش قالوا كده في الباثولوجي؟ الكيلويد لما يتشال يتكون اكتر منه. فاذا في ناس يقول لك ايه، بقول لك ايه يا جدعان، ما تشتكينيش بعد العمليه وتقول لي سمعك ما تصلحش، ركب لي سماعه هيرنج ايد. يبقى اذا كارتريج تمارو بلاستي او هيرنج ايد. تمبانو ده لسه هناخدها ان ديتيلز. تمبانو يعني ميدل اير، انا مش هشرحها دلوقتي. يعني ميدل اير تمبانو، بلاستي يعني تجميل. برجعها تاني زي ما كانت. واحد وهو ماشي في الشارع راكب العجله عطر في طوبه فاتكعبل من على العجله على مناخيره اتكسرت، ارجعها له اسمها رايتو بلاستيك سيرجي، تجميل. فانا برجع الدراج تاني مكانها تجميل. او عايز تسميها طريقه طبلا انت حر، ولكن هي تجميل يعني. تدخل الامتحان الشفوي اول ما تقعد قدام احد الناس في اللزاز اللي انا بحبهم قوي والحاجه درجاتهم حلوه بس هو عصبي، اول ما تقعد قدامه يقول لك قول لي يا ابني، هو سؤال واحد ويقول لك امشي. التريتمنت اوف اديسيف اوتايتس ميديا، تروح قايله كارتريدج تمبرو بلاستي، يروح متنرفز جدا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكارتريدج تمبرو بلاستي ما بتنفعش، والكارتريدج بيحصل له انفكشن وي وي. هيرنج ايه ده بيه؟ برافو عليك، يلا امشي. السؤال ده فعلا سؤال وس، ومعظم الناس اللي بيكوشوا في الامتحان بيكوشوا عنده الحقيقه، راجل لذيذ. بس عارفين لو قلت له هيرنج ايه من البدايه هقول لك انت حمار. ما سمعتش عن كارتريدج تمبرو بلاستي؟ فهو لازم السيكونس. اه والله اقسم بالله لازم السيكونس. ايه؟ اه بس بيزعق وهو بيضحك، احنا راجل لذيذ جدا يعني ما يخوفش، فاهم؟ فلازم السيكونس بتاعه. السؤال ده بقاله 20 سنه بيسالوا كده، بدايه ذا النص. قول يا محمد. الدكتور هو لازم ممكن يعني في فورن بادي مكان الكارتريدج دي ناخد اكتر كارتريدج عشان خاطر الكارتريدج ما يعتبرش فورن بادي. لا الكارتريدج انر ايه؟ نجيب فورن بادي. لا تقصد تجيب سايلاستيك شيت مصنوع من ماده انر. كل الحاجات دي موجوده يا جماعه. يا جماعه انتوا بتاخدوا منهج اي بي سي اي ام تي، منهج الاي ام تي اكتر من منهج الجراحه العامه. ده بتوع رمض المعقدينكم ومكبرين المنهج عشان يبينوا نفسهم مهمين. ده احنا منهج الاي تي ده قد منهج الرمض مجتمع مع الجراحه العامه. احنا بنديكم قشور، لكن فكرتك صح وكتر خيرك وان شاء الله تبقى كرييتف. هو الراجل بيقول لي ايه؟ انا اجيب كارتريدج ليه يا دكتور؟ طب اجيب ماده صناعيه احطها تمام بين ده وبين ده فتره واشيلها بعد كده. اه وممكن ما اشيلهاش. سايلاستيك شيت. اه. مي بي سكريتوري مي مي بي نوت. اصل ممكن الاستيكال توب تقفل وما يجيبوش سكريشن، ليه ما اعرفش؟ سام تايمز. فاهمه؟ كلامك صح كده. تيمبانوسكليروزس. تيمبانوسكليروزس. انا عندي بشله هنا. وانا عندي 6 سنين وانا بجري في المدرسه عطرت الطوبه، الكلام ده بجد وش اتسلخ. انا كنت حلو كان شعر اصفر وبتاع مش مثلا فعندي بشله هنا ما اعرفش شايفينها ولا لا. البشله دي بان لونها ايه في دقني دي؟ يبان لونها ايه عند الناس؟ سمرا ولا بيضاء؟ سمرا. سبحان الله كل الفايبرس تيشو سكار تبان سمرا الا الطبله تبان بيضاء. بيضاء يا ابو حميد المره دي بيضاء معايا. فاذا يا اولاد الفايبروزس على الطبله يبان ابيض معايا. افتكروا الكلمه دي تيمبانوسكليروتيك باتش او نسميها ايه يا دكتوره ريم؟ تشوكي باتشز. طباشيره، طباشيره بيضاء زي الطباشير بتاع زمان الابيض معايا. تشوكي باتشز على الطبله. اذا وايت باتش، باتش يعني بوتشه. باتش يعني بوتشه، بوتشه هي بيضاء. يبقى وايت باتش سيم ثرو ذا تيمبانيك ممبرين تايب اوف فايبروزس. هتسال نفسك هي ليه بيضت السكار ليه او الفايبرس تيشو ليه بيضاء في الطبله؟ اقول لك ان بيحصل كالسيوم ديبوزيشن. الكولاجين باندل بيحصل لها هايلاين ديجنريشن وتفرقع وتطلع الكالسيوم من جواها. فالكالسيوم لونه ايه؟ ابيض. وما العظم ليه ابيض؟ معايا؟ وبالتالي ده كالسيفيكيشن بيسموها هايلاينيزيشن او هايلاين ديجنريشن للكولاجين باندل مع كالسيفيكيشن. دكتوره مشيره برضه هتسال نفس السؤال تاني، تقول لي طب ليه يا دكتور في الادهيسيف ما بيضتش؟ ما اعرفش. يمكن هناك ما حصلش كالسيفيكيشن. هو ده باثولوجي وده باثولوجي. ما يعرفوش ايه التفسير. خلينا في الاسباب، الاسباب ايه بتاع التيمبانوسكليروزس؟ ايه سبب السكار اللي هنا؟ انا في السكريتوروتايتس فيدي عرفتها جراحيا بعمليه اسمها ايه؟ مايوجاتومي يعني انفتاح الطبله. طب ما هتلم باي تيمبانوسكليروزس ده سبب. طيب لما كان عنده كرونيك اكيوتوتايتس فيدي وفرقعت ولمت، لمت بايه؟ تيمبانوسكليروزس. لما كان عنده كرونيك سابريت اوتايتس ميديا تيمبانوسكليروزس. لما كان عنده سيكريت اوتايتس ميديا وحصل لها فايبروس تيمبانوسكليروزس. بس ليه واحد بيجي له تيمبانوسكليروزس والتاني اديسيف؟ ما اعرفش. معايا؟ يبقى اذا كل ده تيمبانوسكليروزس. دي الاسباب بتاعت تيمبانوسكليروزس. العيان ده يشتكي بايه؟ هل في ديستشارج؟ ده من سابرتيف ديفنس مع تينيتس اوتوسكوبي شكله ايه؟ ما تقول يا جماعه وايت باتش سين ثرو ذا تمبريك ممبرين. وعلى فكره هو ما بيبقاش في التمبريك ممبرين بس ده هو سين ثرو ذا تمبريك ممبرين، ده ممكن يبقى بين الاوسكل برضه وثبتهم في بعضيهم سكار تيشو بين الاوسكلز وبعضيها فاهمه، وممكن يكون مثبتهم كمان في البرومونتري، يعني ممكن يكون التمبريك باتشز ده كل الميدل اير وممكن يكون في حته واحده تمام. بالاوتوسكوب شفت وايت باتش بالشوكر رنانه هلاقي عنده نوع من الديفنس، انا لسه في الميدل اير وبالتالي كونتاكتد معايا. التريتمنت سيرجري يوجوال فين؟ هو ده الكيلويد ابن اللذينه، هو ده الكيلويد بعينه بس هنا بيبان دارك هنا بيبان وايتش، وبالتالي هو ده الكيلويد وبالتالي ابعد عني مش هعمل لك عمليه ترجع ايه الاسبيتا معايا لان هيرجع تاني هتشيل التمارس كورت باتش هترجع تاني. قول يا محمد بسرعه على فكره برضه هرجع اقول سؤالك، مش كل عينين مايركوتوم بيحصل لهم تمبرس في الروز وسام تايمز يا اولاد بتحصل ايديوباتيك لوحديها سام تايمز قول، لكن دي كومبليكيشن. هل كل الابندسكتومي بيجي بعدها كومبليكيتد بفيستولا؟ ما كانش حد عمل عمليه انت فاهم؟ ده كومبليكيشن ممكن يحصل لكم كده. ده كان درس امبارح. درس النهارده كرونيك سابر كوبايتس ميديا. دلوقتي انا اقترحت على زمايلكم بدري بناء على اقتراح حد انا نسيه يمكن محمود مش فاكر انت اقتراحك يا محمود ان احنا ناخد اكسبشن مش كل اسبوع الاربع درس حصه زياده. هل موافقون؟ لا ما ينفعش الاربع لا لا مش وقت الرمض، هناخد حصه الساعه 7 وحصه 9 9 ونص يعني الفيتوريست وبعد كده اللي تكون حصه. طب احنا عندنا هل توافقون؟ طب الموافق يرفع ايده. احنا ممكن موافق يرفع ايده. يوم السبت يا دكتور يوم السبت ايه؟ خليه السبت احسن. السبت احنا عندنا عدد عمليات تراويش يا ولاد اللي مش موافق يرفع ايده. لما كده الاغلبيه موافقه. طيب اختاروا انهي يوم اللي انتوا عايزينه؟ الحد؟ لا لا لا الحد الحد اختاروا الحد دكتور ممكن الخميس انا مش عايز انا عايز اليوم ريست خميس وجمعه عشان يذاكروا. هي لو الحد هتبقى الساعه كام؟ لو الحد هتبقى بعد الدرس على طول عشان احنا وبتاع. طيب المعترض على الحد يرفع ايده ده اكسبشن بس علشان ناخد شغل. خلي بالكم انا عندي ثلاث حصص انا ليا ثلاث حصص عندكم اول اسبوع ما خدناش من البدايه فاهمين الكلام؟ فانا ليا ثلاث حصص في ذمتكم يعني بس برضه زي ما بقول يا محمد ممكن اخليها حد بعد الراوند يعني راوند ايه انت كمان احنا ما عدناش بص بص ما عدناش راوند محمد ثانيه واحده بعد الراوند في محاضره انا رايي المحاضره اهم من السكشن اه صح تمام المحاضرة فيها شوك السكشن ما فيش فيه شوك دي حاجة فمش مشكلة هنتكلم عليه بعدين اللي مش موافق على حد يرفع ايده يعني يا ولاد ما تكسفوش اللي مش موافق يرفع ايده دكتور ممكن نخليه يوم الثلاثاء بكره انا بكره عندي عليا والله الاربع يوم جميل يا جماعه الاربع يوم جميل جدا علشان خلاص خلاص يوم الاحد عندنا حصه زياده بعد الحصه الاساسيه هناخد ريست نص ساعه وبعدين نبتدي ماشي كلام ده اكسبشن يعني مش كل حد ناخد بقى انا عايز اسرع الريت شويه الكرونيك سابرت اورتايتس ميديا ولاد صوت الكرونيك سابرت اورتايتس ميديا يا دكتور نراجع مع بعض تاني يعني ايه اكيوت اورتايتس ميديا الزن اللي ورا الزن اللي ورا مين اللي هيكلمني النهارده 9 بالليل؟ ايه؟ انت مش حافظ الرقم الى الان؟ 010 ولاد دخلتوا على السايت ولا ما دخلتوش؟ لا ما هو السايت علشان انا عايز ارحمكم يعني انا لسه ما حطيتش عليه حاجات كتير الحقيقه لانه 11 يعني انا ما قلتوش الخميس وجمعه الخميس بالليل وجمعه بالليل فاذكروا علشان تقولوا لي مقترحاتكم ايه، اعمل لكم ايه فيه معايا. محمد انت اللي هتكلمني بالليل 9 بالليل، تقول لي هات الانابيب معايا هجيبها لكم بكره تشوفوها ان شاء الله على 9 وانا في العياده علشان يبقى درجي جنبي اجيبها لك. طيب نيجي للكرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا. دكتور انت شرحت لي الاكيوت اوتايتس ميديا وقلت لي ده اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كريفت، ده الميدل اير كريفت او الستيكي تو ميدل اير كريفت مصنوع الارسنس. قلت لي يا دكتور احمد لما الميكوزا بس تبقى كونجستد وايديميتس يبقى اسمها اكيوت مش كده؟ طب ايه رايك لو الكونجيشن والايديميتس ثابت توصل لمين؟ للبريوستيم، مش اي بوني كافيتي لايند باي اندوستيم اللي انا بسميه مجازا بريوستيم. يبقى اذا لو الاكيوت اللي هو في الميكوزا ثابت وصل للبريوستيم بقى ايه؟ كرونيك سابرتيف مش كرونيك، لان في كرونيك نون سابرتيف، لا كرونيك سابرتيف. يبقى الاكيوت اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، الكرونيك سابرتيف كرونيك انفلاميشن في الميكو بريوستيم لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت. ركز معايا، امال الكومبليكيشن يعني ايه؟ عدى حدود البريوستيم، وصل العظم، وصل البنجيز، وصل البرين، فهمت الكلام؟ يبقى ده كومبليكيشن. يبقى انا عندي ثلاثه جيز. لو الانفلاميشن في الميكوزا بس اكيوت، ميكوزا وبريوستيم كرونيك سابرتيف، تعدى حدود البريوستيم بقى ايه؟ كومبليكيشنز. انت معايا يا محمد؟ محمد محمود معايا؟ مايكل معايا؟ تمام. طيب يبقى ده يا ولاد الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا. لما نيجي بقى للديفينيشن بتاعنا الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا، كرونيك انفلاميشن في الميوكو بروستال لايننج اوف ذا ميديا اير كليفت كاركترايزد باي بيربوريشن. هو ينفع سابرت من غير بيربوريشن؟ مش الكلام ده اتقال امبارح؟ مش يا ولاد هنا في باص، الباص لازم يخرج من الطبله، وطالما الطبله اتخرمت يبقى فيه ديستشارج. امال النون سابرت كان ايه؟ كان الدراب انتكت، مفيش باص هنا مش هيخرج من الطبله وبالتالي مفيش. قال لك هنا ايه؟ بص الكلمه اللذيذه، قال لك كاركترايز باي بيرفوريشن وديستشارج، بين قوسين الديستشارج يا على طول يا بيجي ويروح، يا بيرسيستنت كونتينيوس يا انترميتنت، بتنشف وتدلق تنشف وتدلق معايا. اذا يا بيرسيستنت يا انترميتنت، هتعرف ليه دلوقتي. طيب نيجي للانواع، يا اما سيف يا اما ان سيف. سيف يعني امن، يعني نسبه ان يسبب كومبليكيشنز قليله، نوع امن سيف. اما ان سيف غير امن ممكن يموت، تمام؟ ده الترجمه الحرفيه. السيف اسمه ايه؟ تيوبو. بص اللي دي بتعمل ايه علشان اسمع اللي عندك. على فكره انا هشرح اول الصفحه دي واول الصفحه اللي قصادها يبقى سيف تايم هقارن. بص بقى السيف اسمه الثاني ايه؟ بص اللي دي كده تيوبو تمبانيك، الحته الحمراء هي اللي انفليمد اكتر. تيوبو تمبانيك، ليه يا دكتور اسمه تيوبو تمبانيك؟ لان الانفكشن طلع من الاستيكا تيوب. ازاي؟ اصل كان اكيوت اوتايتس ميديا وما اتعالجتش، قال لك كرونيك. فاكرين الكلام ده؟ مش كرونيستي كومبليكيشن اكيوت بروجنوزيس، تمام؟ فده كان اكيوت اوتايتس ميديا طلع من الاستيكا تيوب للتمبانيك كابيتال، فسموه تيوبو تمبانيك. وعلشان كده البريفوريشن يبقى فين؟ في السيف البريفوريشن يبقى فين؟ ماشي. لا فين فين؟ قدام جنب الاستيكال تيوب معايا في الباص تنسى قدام، فاهمين الكلام؟ لانه الانفكشن طالع من الاستيكال تيوب، بلاش سنترال مارشنال دلوقتي. اما ده اسمه الثاني اتيكو انترال، اتيكو انترال هذا هو الاتيك فوق اهو والانترال ورا، يبقى ده الاتيك وده الانترال فسموها اتيكو انترال. سبحان الله وكان الاثنين عكس بعض، واحد جاي من قدام وتحت والثاني جاي من ورا وفوق، فواحد تلاقي البرفوريشن بتاعه هنا والتاني تلاقي البرفوريشن بتاعه هنا. معايا؟ ده مبدئيا. طيب يبقى ده تيوبو تمبانيك وده اتيكو انترال. اتيكو انترال ما تسالونيش ليه دلوقتي خالص في ده، لان ده موضوع كبير هنتكلم فيه. اسمه التاني السيف ميوكوزال تايب، ليه؟ لانه بيأفكت الميوكوزا والبريوستيم بس بس، ومن هذا المنطلق هو سيف ميوكوزا، تمام؟ اما ده بوني تايب بيعمل بون ايروجن بون ايروجن بون ايروجن، وعلشان كده اسمه ان سيف، ممكن يعمل ايروجن ويوصل ويعمل كومبليكيشنز. معايا؟ يبقى ده اسمه بولي تايم. الاسم الاشهر فالاشهر فالاشهر كوليستياتوما. كوليستياتوما هي دي كوليستياتوما. سكين عمال ياكل العظم اللي حواليه ايروجن، سكين جوه من الاير عمال يعمل ايروجن، معايا؟ هو ده الكوليستياتوما. تيجي في الاتيك والانترا، بدأت في الاتيك والانترا، لكن ممكن تأثر حاجات كتير، يبقى بدأت في الاتيك والانترا. الكاركتر انت قلتها يا دكتور بيأفكت الميوكوزا وبالتالي is liable to produce complication. اما دي بيعمل بون ايروجن وبالتالي مور liable to produce complications. اتفهمت؟ واحد جه جيوبو تمبانيك من قدام، واحد جه اتكو انترال من ورا. السيف خلاص خلصنا الان سيف خالص. السيف بقى الاتيولوجي بتاعه ايه؟ انت مش قلت لي يا دكتور ان تيوبه تمبانيك يعني هو كان اكيد اوتايتس ميديا وقلبت لكرونيك سابت اوتايتس ميديا ليه؟ في كلام بتاع امبارح البروجنوزس عيان داخل لك عيادتك كلمتي اللي قلتها امبارح عيان داخل لك عيادتك دكتور انا هخف ولا مش هخف من الانفكشن اللي عندي؟ الديبندز بعد ربنا على ثلاث حاجات العلاج اللي هيديهولك افكتيف ولا لا؟ واديكوت ولا لا؟ الفيرينس اوف الاورجانيزم الاميونيتي بتاعته ريزيستنس اوف ديبيشن هو ده ما كانوش في صالح العيان الاكيوت قلب لكرونيك التريتمنت ما كانش كويس يا اني افكتيف انتبيوتيك يا جماعه احنا عندنا مصيبه في مصر اي واحد عنده انفكشن بيروح الصيدليه ياخد فيلوموكس انتهى الموضوع خلاص بقى في ريزيستنس تمام ان افكتيف انتبيوتيك مش اجينست الاورجانيزم تمام شورت كورس اوف انتبيوتيك المصيبه الثانيه تروح الصيدليه تشتري علبه مضاد حيوي تلاقي فيها 8 اقراص 8 كبسولات تكفيك كام؟ 4 ايام المفروض المضاد الحيوي يتاخد قد ايه؟ 7 الى 10 ايام في اي انفكشن. طب هم ليه عملوها 4 ايام بس؟ عشان تشتري علبه ثانيه تدفع مرتين. هذه العلبه هي بره تلاقيها بتكفيك اسبوع. بيحطوا فيها عدد اكبر معايا؟ بس هلاقيه علشان يرخصوه خلوا قللوا الكميه، ده كده غلوه لانك هتشتري مرتين. معايا؟ فلما تاخد انتي بايوتيك 4 ايام الاورجانيزم بيكون ضعف ما ماتش. فبعد ما تخلص انت ارتحت تقول خلاص انا خلصت العلبه بتاعتي يقوم يحصل له فيرنج اب تاني معايا؟ ايه الاديكو درينج؟ كان في باص وانت ما عملتش درينج كويس معايا بالاكيد وكويس ميديا قلبت كرونيك هايبرنس اوف اورجانيزم لو ريزيستنس اوف دريشن لهذه الاسباب الاكيوت قلب الى كرونيك الكلينيكال برزنتيشن اعراض المريض كشف الدكتور اعراض المريض العيان ده من الاير بيشتكي بايه؟ ديفنس ومفيش ديفنس من غير الطبله مخرومه يا دكتور يبقى لازم ديفنس مع تيليتاس معايا؟ استنى عليا لا اصحى يا دكتور مايك انا عمال اقول لك اصحى اصحى اصحى معايا؟ خليك انت وراه كده لما تلاقينا انا هرش في ودن ولا حاجه انترميتنت ديستشارج في ديستشارج ليه في ديستشارج؟ بتبالغ ليه؟ لان في انفكشن في الميوكوزا مش اسمها ميوكوزا تايب خلي بالك انت بتقول ميوكوزا يبقى ديستشارج ايه؟ ميوكو يبقى كتير ولا قليل؟ كتير ميوكوزا بتفرز ميوكس بس مبدئيا في انفكشن في الميوكوزا هنا فبتفرز انفكشن ليه انترميتنت؟ انت عرفت ايه في ديستشارج؟ لان في انفكشن هنا تمام؟ والديستشارج بينزل بالخرم ليه اصلا انترميتنت؟ لان الانفكشن في الميوكوزا فالميوكوزا بتنشف خدت مضاد حيوي نشفت يعني انت عندك لو خدت مضاد حيوي الميوكوزا الانفلاميشن هنا يروح بس بعد ما راح مين اللي فضل؟ الخرم وصلت؟ تروح انت متجرأ ونزل البحر او البسين يروح داخلها ميه يروح الانفكشن راجع تروح ضربه ايه؟ ديستشارج الاميونيتي بتاعتك عليت او خدت انتي بايوتيك تروح ناشفه لكن مين اللي فضل؟ الخرم يروح داخلها ميه ماشي ما انت لو قفلت الخرم يبقى ده علاج يبقى معاك في ديزيز اصبر شويه خلاص يبقى عارف ايه انترميتنت ديستشارج فهمتوا وصلت اللعبه؟ انترميتنت ديستشارج لان الانفكشن في الميوكوزا فبتنشف اللي بعد كده بيرسيستنت لان مش ميوكوزا اصلا ده في فرم بادي لازم يتشال في الديزيز اللي بعد كده تمام؟ يبقى انترميتنت ديستشارج الاكزامينيشن مش ده ميدل اير كل ميدل اير بتحط اوتوسكوب تشوف اناتومي وبعدين تعمل شوكر رنانه تشوف فيسيولوجي طب نخلص من الشوكر رنانه اللي هي تحت الشوكر رنانه كوندكت فيرنج روز ليه كوندكت فيرنج روز؟ عشان الطبله مفهومه، عشان الطبله مفهومه، وعشان جوانا برضه نقص بيقلل الحركه، تمام؟ يبقى اذا بين قوسين البوم كوندكشن از بيتر ذان الاير كوندكشن. نيجي بقى للاوتوسكوب. هنا لو حطيت اوتوسكوب هنا الشطوره يمشي معايا بالترتيب ويقول لي زي الاكيوتو تايم سبيد بالظبط. الاكسيرا كانال هتلاقي فيها ايه؟ ست شارج. الدرام هتلاقي فيها ايه؟ بيرفوريشن. الميدي جير هتلاقيها ايه؟ انفكتد. لو في ديست شارج، لو في اكتف انفكشن. طب السؤال هنا الديست شارج اللي هنا هتلاقيه في كل الحالات؟ لا ده انترميتنت، احيانا تبقى ناشفه. الديست اللي بعد كده لازم كله في ديست شارج. يبقى اذا انت بتلاقي ديست شارج في الاكتف انفكشن. الديست شارج ده يا جماعه تاني بيرولنت ولا ميكو بيرولنت؟ ميوكو. وطالما ميوكو يبقى كتير ولا قليل؟ على فكره الفرق بين الميوكو بيرولنت والبيرولنت ايه؟ ان الميوكو بيمط في برامير وخار بيمط معايا؟ اما البيرولنت مصاديق ما بيمطش. طيب طيب يبقى ميوكو بيرولنت بروفيوز كتير لان في ميوكا سكريشن جوه الباص، تمام؟ ليه ريحه ولا مالوش ريحه؟ مالوش ريحه. ليه؟ ده ميكوزا. الديزيز اللي بعد كده في بون كروزز عظم ميت، الميت ريحته تبقى وحشه. فيري اوفنسيف معايا؟ اما ده لا ده اودرليس وانا بزعل منك قوي في السكاشن لما تقعد قدام العيان وتقول له ايه؟ الصديق بتاعك ريحته حلوه ولا وحشه؟ هو في صديق ريحته حلوه يا جماعه؟ اسمها ليه ريحه ولا ملوش؟ وهي مفهومه ما تقولوش وحشه لان بيضايق نفسيا، فاهم؟ تحس انك قرفان منه. ليه ريحه ولا ملوش؟ ليه ريحه؟ مفهومه مش هتبقى ورقه، انت فاهم؟ بس طيب يبقى اذا ديستشارج نقول ثلاثه كاركتر تاني. اولا الكاركتر الاولانيه في الساينس اللي هو انترميتنت، عايز تعيدها عيدها. يبقى اول كاركتر انترميتنت، ثلاثه كاركتر الباقيين ميوكو بيرولنت بروفيوز اودرلس. اودرلس البرفوريشن اللي هلاقيه هنا في الباص تنسى ولا تنسى؟ تنسى. ليه؟ لانه تيوبه تنبني، تيوبه تنبني معايا؟ اهو كان مكان الكورو فلايت هنا. طبعا ما عادش في كورو فلايت لان ده مش نورمال. هتلاقي البرفوريشن هنا، تمام كده؟ يوستيكا تيوبه هنا. دكتور كان في حاجه بتسراوند البارس تنسى من بره اسمها الانيوراس. طب يا دكتور البرفوريشن هيبقى لامس للانيوراس؟ هيلزق في الانيوراس؟ لا، لان الانيوراس ده حواليه عظم هنا بون بتاع الاكسترا كانال. وهل الديزيز ده بيوصل للبون؟ لا. اذا البرفوريشن ده اسمه سنترال. يعني ايه سنترال يا دكتور؟ كلمه سنترال مش معناها في السنتر في الدراما. غلط. على فكره في واحد صاحبي في امتحان الشفا وقبل ما تدخل بقول له يعني ايه انواع البرفوريشن يا ابني؟ وايه الفرق بين السنترال والمارجنال؟ سنترال مش معناها في السنتر. ترد عليه كده تقول له سنترال معناها نوت ريتشنج تو ذا انيوراس. فهمت الكلام؟ ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا. يعني في السنتر او مش في السنتر ماليش دعوه. المهم نوت ريتشنج للايه؟ للانيوراس. وصل للانيوراس بقى مارجنال. معايا؟ طيب وما تقولوش مارجنال يعني في المارجن وسنترال يعني في السنتر، لا. معايا؟ يبقى اذا ده سنترال بيرفوريشن. نوت ريتشنج تو ذا انيوراس. يعني ايه نوت ريتشنج تو ذا انيوراس؟ يعني في حرف من الطبله داير يدور حوالين الخرم. يعني ايه حرف؟ اتش. يعني ايه اتش؟ رم. رم يا ريم. معايا؟ يبقى في رم اوف ذا درام اول اراوند. كلمه رم يعني بقايا من الطبله. وصلت يا ولاد المعلومه؟ يبقى في رم اوف ذا درام اول اراوند. وطالما في رم يبقى نوت ريتشنج لمين؟ انا بقعد اعيد وازيد ارجوكم علشان الشفوي. ما تبصوش يا ولاد في السعوديه. تمام؟ فاذا يا ولاد في رم اوف ذا درام اول اراوند. نيجي بعد كده الى ده السنترال. من فضلك نشرح المارجنال اللي هو في الديزيز اللي بعد كده بالمره علشان لما نجي له هقول لك انا شرحته. يعني ايه مارجنال يا دكتور؟ يعني ريتشنج للانيوراس. بص الايد بتعمل ايه اهو. يعني ايه ريتشنج للانيوراس؟ يعني نوت سراوندد باي ريم اوف ذا درام والاراوند. يعني ايه؟ يعني في رم هنا لكن مفيش رم هنا وصل للانيوراس. يعني لازم السنترال يبقى في رم والاراوند. معايا؟ هنا في رم بس هنا مفيش رم يبقى ده مارجنال. والمارجنال لا ياتي الا في هذا الجزء. بوسترو سيفيريو لان الكوليستاتوما اسمها ايه؟ اتيكو انترال. اتيكو انترال بوسترو سيفيريو. معايا؟ فده مارجنال. تالت نوع من انواع البرفوريشن مين؟ الاتيك. اتيك برفوريشن في البارس فلاسيدا. يبقى انا قلت تلات انواع من البرفوريشن. على فكره الكلام ده مكتوب في الجزء الكلينيكال اللي ورا معايا، ولو عايز تشوفه وهتلاقي له رسومات وحاجات من دي. صفحة 4 لاتيني مكتوب في نص الصفحة عنوان types of perforation. types of perforation في نص الصفحة. تمام؟ central يعني مش واصل للانيورس، يعني surrounded by rim of the drum wall around. تمام كده يا جماعة؟ طيب marginal وده roughly يعني واصل للانيورس، وبالتالي نوت سراوند بايوم اوف ذا درام كل اراوند. اتيك يعني في البارس فلاسي ده فوق. طب بص ايدي كده، المارجنال والاتيك لا ياتي الا في الان سيف، اما السنترال في مين؟ في السيف، لان السيف طلع من هنا تيوب وتنبني. اما الان سيف اسمه ايه؟ اتكو انترال. يبقى يا اما يجيب اتيك يا اما مارجنال. ليه يجي اتيك مره وليه يجي مارجنال مره؟ مش مشكله، خلينا في موضوعنا دلوقتي. تمام؟ خلاص كده؟ طيب يبقى ده انواع البرفوريشن. يبقى كرونيك سابر توماتايتس ميديا نوع البرفوريشن ايه؟ سيف. نوع البرفوريشن ايه؟ سنترال. ارجع موضوعنا تاني. دكتور انا بصيت بالاوتوسكوب، خليك معايا ركز لو سمحت. بصيت بالاوتوسكوب هنا لقيت ست شارج وصفته. بصيت على الدرام لقيت برفوريشن وصفته. ابص من خلال الخرم الاقي مين؟ الميدل ايرمي فوز او صفها. خلي بالك انت لو الدرام انتكت، لو الديزيز مش كرونيك سابرت مش هتشوف الميدل ايرمي كوزا، بس في خرم فانا شايف الميدل ايرمي كوزا. معايا؟ شباك مفتوح وانت في الشارع بتبص تشوف جدار الاوضه مدهون لونه ايه. الميدل ايرمي كوزا هتبقى ايه بقى؟ على حسب هو جالي وفيه انفكشن ديستشارج ولا ناشفه. معايا؟ ممكن يجي لي ناشفه، ما هوش انترميتنت. اذا ممكن تكون بين واثنين ودراي لو ان اكتف انفكشن. مفيش اكتف انفكشن بلون الخد بين الاثنين ودراي. تمام؟ لو هي انفكتد بقى هتبقى كونجيشن وايديما بلون الشفايف بينكش. معايا؟ كونجيشن وايديما. دكتور بص لي كده، لو الكونجيشن والايديما اللي هنا ده اتساب فتره يحصل له ايه؟ بقاله شهور وسنين بيئب ويحبب. جرانيوليشن. شطوره. جرانيولار تيشو زي الفراولاي، زي الفراولاي محببه اسمه جرانيولار. جرانيولار معايا؟ يبقى لو اتساب جرانيوليشن، لو اتساب الجرانيوليشن يقعد يئب يئب يئب يئب يطلع من الخرم يبقى بوليت. نقول تاني دي جريتس. لو مفيش انفكشن بين وثين ودراي، في انفكشن كونجيشن وايديما، اتساب جرانيوليشن، اتساب بوليت. الجرانيوليشن عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو كولاجين بندل مع فاسكولاريتي حمراء. بالمناسبه ات بليدز اون تاتش. الجرانيوليشن لو انت وانت بتشفط ودن العيان ينزل. ليه؟ لانها فاسكولار جرانيولار تيشو. ات بليدز اون تاتش. خلاص؟ طيب اما البوليب، البوليب لا بتبقى تعرضت للهواء فنشفت فبتبقى تخينه شويه فايبروتك فما تنزلش. طيب والبوليب دي اوعى تتفزلك وتشيلها. هو العيان يجي لك عيادتك وتقول له انت عندك بوليب وتروح شاددها له. ليه؟ مش يمكن اتاتش الديفيستولا في الانر اير؟ مش يمكن اتاتش الاوسكي وتمزعها له؟ انت فاهم الكلام؟ مش يمكن اتاتش الفيشن نيرف؟ ان الفيشن نيرف دي هيسه بتبوني كلام مخرومه وقتها. انت فاهم الكلام؟ فالبوليب هنا ما تتشالش كده، البوليب بتاع مش ممكن تتشال. اما دي لا. طيب يعني ما فيش كلمه بوليبكتوم في الاير، البوليبكتوم في النوز. طيب يبقى اذا يا جماعه ده الاوتوسكوب. حد عايز يسالني في حاجه؟ اكيد هو اللي قايل لك. كان عارف، انا عارف انت اللي قايل له صح يا محمد؟ لا هو انا مش تجيب خالص، تجيب كويس. امال انت بتقول ايه؟ لا انا عارف انت عايز تقعد التكييف ده حلو قوي. قول قول يا محمد. دكتور ما ينفعش تبان ودري في وجود خرم. هو في كومبلاينس، ما في خرم مش هيتحرك. ده في شارع اتفتح. انت فاهم؟ مفيش بريشر عليا. مش امال ما ينفعش. اكيد طيب ما هو البوليس عارف يقول لك ايه جهاز؟ يروح قايل لك نوت سيل، يعني مفيش سيل، بيفوت بيصرف. طب البوليك طب بتتعامل ازاي حضرتك مع البوليك لو لا لا لا بلاش كلمه بيتعامل ازاي والكلام ده، ده ديزيزز هنتكلم فيها بعدين وممكن نقول كلام كتير قوي. ده موضوع بتتشرح فاهم؟ اكسبلوريشن ميدل اير اكسبلوريشن. بس السؤال هنا كويس ان محمد سال، هو لو ولاد الجرانيوليشن والبوليت نتجت نتيجه عن انفلاميشن بقاله شهر او شهرين ولا كتير؟ كتير. وطالما كتير بقاله فتره تيجي اكتر في السيف ولا الان سيف؟ البرسيستنت مين؟ الان سيف. الان سيف تيجي في الان سيف. برسيستنت برسيستنت اريتيشن زي ما هنقول كمان شويه، فاهم الكلام؟ فبالرغم ان انك شرحت لي جرانيوليشن والبوليت في السيف الا ان الكومن في مين؟ في الان سيف، لان البرسيستنت انفكشن معايا؟ طيب الانفستيجيشنز هعمله بيورتون ايديوميديو كونتاكت فيرين جروس، ده العادي. هعمله كارشر سيفيتال ديستشارج، من فضلك بين قوسين هتكتب ايه؟ اف ذير از ديستشارج. نفس صاحبي ده اللي بيسال انواع البرفوريشن بيسالك ايه الانفستيجيشن بتاع سيف كورونيك سيفن كونتاكتس ميديا، تقول له كارشر سيفيتال ديستشارج، يقول لك طب ما هو مش كله في ديستشارج، طب ما هو ممكن يجي لك العين دراي، تعمله كارشر سيفيتي؟ لا، اعمله بيورتون ايديوميتري بس. انت فاهم الكلام؟ تمام؟ يبقى اذا كارشر سيفيتي لو في ديستشارج. نقول تاني مين الكيرف اللي هيقع؟ الاير ولا البون؟ الاير وقع اهو بينما البون سليم، يبقى ده كونتاكت فيرنج جروس زي ما هنتكلم لما نيجي للايديولوجي. دكتور هو الانفكشن في الحاله دي بيجي وينفكشن؟ السيف؟ اه السيف. التريتمنت تريتمنت اهو تريتمنت تعمله بيورتون ايديوميتري، ده مهم جدا. كلامك منطقي يا دكتور، هل ده هيفيده في العلاج؟ هيفيدك انت كدكتور، سمعه تقيل قد ايه؟ او مع ما اعمل له عمليه اقيس له السمع تاني واشوفه اتحسن قد ايه؟ عيان عمل عمليه تمام؟ كان عنده خرم وبتاع ورفع عليك قضيه بعد العمليه، انت بوظت لي سمعي. لا يا حمار انت سمعك كان تقيل اهو. دوكيومنتيشن ليه؟ ده بيحميني انت فاهم؟ ده مهم جدا. ده انت لو ما عملتش مقياس سمع قبل عمليه التمبانوبلاستي ممكن العين يدخلك السجن، مفيش فيها كلام. ده انا كنت بسمع زي الفل وهو بوظ لي سمعي، انت فاهم؟ لا ده كلام مهم يا جماعه، كلام مهم جدا يعني، وخاصه ان انت دكتور، ده انت معاك فلوس، نبتسم شويه بقى. انت فاهم؟ ده كتير قوي. التريتمنت بقى يا جماعه، العلاج ميديكال وسيرجيكال. ميديكال لمين؟ محمد ميديكال لمين؟ للانفكشن. وسيرجيكال لمين؟ للخرم. انت فاهم؟ يعني ميديكال للانفكشن وسيرجيكال للخرم. طب افرض جالك من غير انفكشن، من غير ديستشارج، سيرجيكال على طول. انت فاهم؟ يعني اذا العيان بيجي لي عنده خرم وديستشارج اديله ميديكال ينشف، ادخله اعمل له سيرجي اللي هي التمبانوبلاست اللي انت بتسال عليها. تمام؟ طيب ميديكال جنرال سيستميك انتي بايوتكس، انا عيني على ديستشارج عايزه يخف. لوكال انتي بايوتك اير دروبس، اديله مضاد حيوي ونقط في الودن. ليه؟ ما الطبله مخرومه المضاد الحيوي هيوصل، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ السكريتور كنت بدي لوكال انتي بايوتك اير دروبس. الاكيوت سابريت قبل البرفوريشن كنت بدي انتي بايوتك اير دروبس؟ لا. تمام؟ ادي لوكال انتي بايوتك اير دروبس لان في خرم. اورال تويليت، تواليت الودن، بتعمل تواليت كل شويه ديستشارج، كل شويه ديستشارج. اخلي العين يجي لي كل يومين ثلاثه العياده اشفط له سكشن او دراي موبين، ينفع تعمل قروش؟ محمد مش كده؟ علي ينفع تعمل قروش علي؟ ليه؟ علشان في برفوريشن كونترا انديكيشن معايا؟ سبحان الله، مع ان في المانيا يا اولاد بيعملوا قروش للحالات دي بانتي بايوتيك، بس هم ناس مرفهين انت فاهم؟ بيحجزوا العيان بتاع كرونيك سابلت وورتايتس ميديا اسبوع قبل العمليه وافضل يغسل له مرتين في اليوم بمضاد حيوي. انا راجل لو اديته مضاد حيوي يبقى كويس قوي، ده العيانين فقرانين معايا. ده اللي بس بروحه بعد نص ساعه من المستشفى. في المانيا بيبيتوش اسبوع، في السعوديه بيقعدوه ثلاث ايام في المستشفى. انت فاهم؟ انت هنا لا ده انت هنا بتروحه قبل ما تكمل العمليه، بتكملها له في بيتك. قول لي انا هغسل له ودنه مضاد حيوي؟ يبقى اذا اورال تويلت سكشن او دراي موبيل، وما تذكرش كلمه قروش ابدا. دكتوره مشيره في حاجه لذيذه قوي. دلوقتي العيان جاي لي بحاجتين، انفكشن ديسشارج يعني وخرم. انت اديته انتبيوتيك لوكال وسيستميك وشفطت له، نشف مش كده؟ ستيل مين اللي موجود؟ اوعى تنزل البحر، اوعى تنزل بسين، اوعى تاخد دش من غير ما تسد ودنك بقطه وعليها فازلين. مش قطه بس، قطه بس هتدخل ميه تشرب الميه وتدخلها. اذا دي اسمها ايه؟ بريفنشن وبري انفكشن. اوعى يجي لك نزله بلد ودناك الانفكشن اللي هنا هيطلع على الاير. انت فاهم الكلام؟ يعني اذا انا نشفتها لك يا عيان، حافظ عليها ناشفه لو سمحت. بريفنشن وبري انفكشن. كيب ات دراي. افويد ويتنج اوف ذا اير. يا دكتور انا نفسي انزل بسين، نفسي انزل بحر، ممنوع طول عمري. طبعا ممنوع طول عمرك. الا لو انا عملت لك عمليه، عايز تبقى مرفه يبقى تعمل عمليه وتدفع فلوس. معايا؟ عايز تعيش بيها مخروبه ما عنديش مانع، هي مش خطر، هي سيف ما بتموتش. بس بشرط ايه؟ لا تنزل بحر ولا بسين ولا تنسى تحط قطنه عليها فازلين لما تيجي تاخد دش. بريفكشن وفري انفكشن. زائد كنترول اي اذر سبيريفكت انفكشن. اه طبعا. تمام؟ كنترول اي اذر سبيريفكت انفكشن. يعني لما يجي له ناس بتبرد تعالى جول بول وما ينفش. ما الانفكشن ممكن يجي له من حاجتين، يا اما من جوه السكن تيوب يا اما من بره من الخرم. سيرجيكال تريتمنت بقى يا شطار. ايه السيرجيكال تريتمنت بقى؟ انا عندي خرم ارقعه الحمه تغيير الطبله اللي هو اسمه ايه؟ تيمبانوبلاستي. تيمبانم يعني دي ايه؟ وبلاستي يعني تجميل. بجيب له جرافت من التمبرال سباشيا وانا بفتح من هنا. والناس بتوع الراوند بتوعنا ممكن بعد اسبوع كده ولا حاجه تكونوا على ايه؟ التلات ده اللي عنده عمليات بس للاسف. يعني تلات جراحين هيبقوا شغالين، يعني جايب واحد تجميل ياخد حته جلده من الفخده، وجايب واحد اي دي تي يفتح علشان المايكرو اوتيا، وانا اخد شغفه من التمبرال سفاشيا. يعني شغلانه، يعني عايزين خمسه سته بس يبقوا في الاوضه. ممكن اللي معانا في السكشن تشوفوا في العمليات. لا هي الدوره الاتريسيه فيها تمبر بلاستي برضه. ما هي فيها تمبر بلاستي، ده هي ثلاث عمليات في بعض. لكن بعد اسبوع ولا حاجه ممكن اوريكم تمبر بلاستي لوحديها، ممكن على مونيتور هناك ان شاء الله. بصوا، وحتى الناس اللي مش في راوند ممكن تنظموا بعض وتيجوا يعني. بصوا بقى، تمبر بلاستي، تمبانم يعني دي بلاستي يعني تجميل. ويد اوردر كورتيكال بلاستي. احمد انت فهمت يعني تمبر بلاستي؟ الود نشفت هرقع لك الطبله بشغفها. الشغفه دي اسمها رقعه جرافت. تمام؟ بجيبها منين؟ من الفشل على التمبرالس ماسل، من نفس الانسيجن. تمام كده؟ دكتور ده في حاله لو الودن نشفت. امال لو الودن ما نشفتش؟ بديله انتي بايوتيك ستيل جايبه صديد. ما نشفتش خالص، تعمل له ايه؟ تبقى داخل تعمل عمليه تشيل حاجتين، تعمل له حاجتين. تشيل الانفكشن وترقع الطبله. هي لو نشفت يكون احسن. ما نشفتش، مش عايز تنشف. هل ما تعملش عملية العيان؟ أعمل له عملية برضه. ولكن وأنا داخل هي ما نشفتش ليه؟ علشان كان في جرانيوليشن. أشيل الجرانيوليشن. علشان كان في بولن. أشيل البولن. معايا؟ بس أندر أنستيزيا وأنا شايف أتشن ديه ومش أتشن ديه معايا؟ وبعدين أرقع الطبلة. إذا لو ما نشفتش برضه أعمل له عملية، بس في حاجة تانية. لو في صديد دي الميدل اير ودي الاوستيكال تيوب ودي الماستويد ارسل. لو في صديد في الميدل اير يبقى في صديد فين؟ في الماستويد. ينفع الطبله تبقى مخرومه وفي صديد هنا تدخل ترقع الطبله وتسيب الصديد اللي هنا؟ يبقى لازم تعمل له كورتيكال ماستيدكتومي. يعني ايه كورتيكال ماستيدكتومي؟ وانا ما بشرحش اوبريشن دلوقتي، الاوبريشن هتشرح اخر مره واوريها لكم فيديو انيميشن. كورتيكال ماستيدكتومي ان انا انظف الماستويد كورتكس، بفتح من ورا افور كل الماستويد بالدريل بالشميور بتاعي، انظف كل الماستويد ارسال لانها مليانه صديد. تمام؟ وبعدين ارقع الطبله. طب افرض يا حاج محمود بقى، افرض انت بقى طنشت وكان في صديد هنا ورقعت الطبله ولا حاجه، هتتخرب طبعا يعني، ما في انفكشن. اذا السؤال امتى تعمل كورتيكال ماستيدكتومي وانت بتعمل تمبانوبلاستي؟ لو في ديستشارج. اما لو هي دراي تمبانوبلاستي وداوت كورتيكال ماستيدكتومي. محمد؟ محمود فاهم؟ خلاص يا اولاد فاهمين؟ كله فاهم؟ تمام. دكتور هاشم في بص في الماستويد وفي لا بص لو دي دراي يبقى دي دراي لان الاثنين كونتينوس. دي انفكتد يبقى دي انفكتد. ما ينفعش تبقى دراي وافتح المصبويد واقول هعمل كورتيكا ليه؟ انت فاهم؟ لا. الان سيف كرونيك سابق بطايت سبيد ان سيف تايم. الان سيف تايم انا يا ولاد لازم اخلص الكرونيك سابق بطايت سبيد النهارده. ما ينفعش ما تخلصش. وعلى فكره انا نسيت اقول لك في البدايه الصبح ان انا بتكلم دلوقتي في اهم موضوع في الاي ان تي. ده اهم موضوع في الاي ان تي كرونيك سابق بطايت سبيد سيف والان سيف. الاثنين مع بعض. تمام؟ مش في الاير. اهم موضوع في الاي ان تي كله. طيب وشوف اسم 13 واسم 36 هتلاقي كلهم كورونيك ايرز. الانسف لانه ده ديزيز الفقراء طبعا زي ما انت عارف يعني 30 40 واحد ساكنين في اوضه نزلات برد تايتس ميديا كرونيك وهكذا مفيش علاج فده ديزيز الفقراء. بس يجي الاغنياء انا ما اقصدش يعني مور كومن في اللوسوشيو ايكونوميك ليفل. دكتور انت قلت لي الثلاث اربع سطور الاولانيين الفرق بين السيف والانسيف مش كده؟ نقول يعني ايه كوليستياتوما؟ انا عايز بس الفوتوجرافيك ميموري بتاعتك تفتكر حاجه. ده مش فراغ هوا يا اولاد. ده حاجه لونها جريش. ماس. الماس دي مكونه من ايه؟ سكين. سكين. سكين دخل جوه الميدل اير، دخل ازاي هنعرف دلوقتي. السكين ده بيفرز ايه؟ كيراتين. يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه كيرلينج؟ الشعر الكيرلينج ده اللي بيلف ده عارف ان لو انت خدت سكين جرافت من اي حتة في الجسم وحطيتها على ترابيزة العمليات قبل ما تحطها في في في في ريسيبيانت اريا بيحصل لها ايه؟ اي سكين كيرلينج بيلف على بعضيه. فهو السكين حتة انفصلت ودخلت في الميدل اير حصل لها ايه كيرلينج؟ راحت مكونة ساك. السكين ده هيفرز ايه في جوه الساك؟ كيراتين ويكبر يكبر يكبر ويحصل له سكندري انفكشن. الانفكشن اللي جواه ايروبيك ولا انيروبيك؟ لانه مقفول انيروب لا هوائي وعلشان انيروب ريحته وحشه وعلشان انيروب بيعمل بني كروز حواليه معايا وبالتالي هو ده كوليستياتوما. كوليستياتوما از رونج نيم وعلى فكره انت مش هتفهمها غير لما اشرح جت ازاي. ادي ده رونج نيم ليه يا دكتور؟ لان هي مش اوما نوتاتيومر ومش شرط تحتوي على كوليسترول كريستالز. اول واحد اكتشفها حللها لقى فيها كوليسترول كريستال. لكن بعد كده الناس اللي اشتغلوا عليها ما لقوش كل الحالات، في حالات فيها وفي حالات لا. تمام؟ اذا هو اللي سماها باسم كوليستياتوما اللي هو ماس من السكين ساك اوف ديفينيشن مهم جدا. تمام؟ ده واحده من الاي ال اوز اللي عليه. ادي ذا ساك اوف كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم يعني سكين. الساك دي اسمها ايه؟ ماتريكس. بص اهي ساك اهي. اهي عايز ترسمها عندك كده ارسمها. ساك. الساك دي اسمها ايه؟ ماتريكس. الماتريكس ده بيفرز ايه جوه؟ كيراتين كيراتينوس ماتيريال كيراتينوس ماتيريال كيراتينوس ماتيريال عامل زي البصله. البصله بتقطعها بالعرض ليرز. تمام؟ لان النهارده افرز كيراتين بعد شويه بيفرز كيراتين بعد شويه بيفرز كيراتين انت فاهم؟ تمام؟ يبقى كورد ماتريكس ده من بره مع كراتينوس ماتيريال ممكن تحتوي على كوليسترول كريستال وممكن لا. فيها انيروبيك انفكشن وبتعمل ايروجن للبول اللي حواليها بايه؟ استيوليتيك انزايم. بتفرز انزايم تعمل ايروجن للبول عماله تكبر على حساب مين؟ العظم معايا؟ وعلشان كده بتعمل نكروزس او ايروجن للاوسكل وايروجن للمستويد وايروجن للبون اللي فوق تروح عامله كومبليكيشن علشان كده اسمها ان سيف. طب لو في الكيراتين ده اصلا بيحصل له اي ساك مفيش فيه اريشن لازم يحصل له سكندري انفكشن لازم يبقى فيه اريشن انت فاهم الكلام؟ ده فرماديه ومفيش تهويه انت فاهم؟ طالما اتقفل عليه لازم يحصل له سكندري انفكشن. الايتيولوجي اند تايبس ليه حصل؟ ليه السكين دخل جوه الميدل اير؟ يا اما كونجنتال. انت خدت السنه اللي فاتت في البطاله حاجه اسمها ديرمويد سيست مش كده ولا ايه؟ يعني ايه ديرمويد سيست؟ يعني سيست معمول من الديرمويد اللي هو السكين نزل تحت الجلد وعمل سيست. لو هو الابيديرمال لير بس مش السكين ده ابيديرمس وديرمس، لو هو الابيديرمال لير بس كنت سميته ايه؟ ابيديرمويد سيست. لو هو السكين كله ديرمويد سيست، تمام. لو الثلاثه لير اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم يبقى اسمه تيراتويد. مش كلام دخلته؟ انا بقى هنا بتكلم النهارده على ابيديرمال لير بس اللي هي بتفرز الكراتين. ابيديرمويد، تمام. اتكونت ازاي والتكوين مش عليك، يعني الثيوري مش عليك، انا هشرحها مؤقتا كده بس. ده البرين، ده في الامبريولوجي البوك اسمه ايه في الامبريولوجي؟ استوميديوم. فاكر الاسم ده؟ استوميديوم، تمام. الفور برين ده كان لازق في الاستوميديوم، لازقين في بعض. في الامبريوجينيسيس احنا عايزين نفصل ده عن ده، عايزين نفصل البرين عن الاستوميديوم. فالميزنكايم كان لاترال، بص الايد الميزنكايم هنا، الميزنكايم ده اللي هيكون مين؟ هيكون البون، السكال بيز. الميزنكايم قاعد ينفجينيت ينفجينيت ينفجينيت بين مين ومين؟ بين البرين والاستوميديوم. فهو بينفجينيت خد حته من الاكتودير اللي هو السكين معايا؟ خد حته من الاكتودير من معاه، راحت داخله جوه الميدل اير. وصلت اللعبه؟ يعني حته من الاكتودير لزقت ودخلت. على فكره الثيري مش عليكم ومش هيسالك ليه؟ تاني. بص ده البرين اهو. وده الاستوميديوم اهو البوق. يعني كان في ميزنكايم هنا وبره الميزنكايم مين؟ الاكتوديرم اللي انا عامله زجزاج ده. لازم البرين ينفصل عن الاستوميديوم بايه؟ بالسكاب بيز، بالبون اللي هو الميزوديرم. فهينفجينيت اهو، فهو بينفجينيت حته من الاكتوديرم لزقت فيه دخلت معاه. معايا؟ ايه ده؟ دخلت معاه، دخلت جوه الميدل اير، دخلت جوه البيتراس بون وهكذا في السكاب بيز اللي في الدبرة البول. يبقى اذا يا جماعه الايبيديرمويد ده كونجينيتال ديزيز، كونجينيتال اثناء التكوين، بس ممكن ما تكتشفهاش اول ما البيبي يتولد، ممكن تكتشفها عند 5 سنين 6 سنين. انا اكتشفت ولسه انا شايفها من شهرين ثلاثه في البريتش، ولا عنده 16 سنه عنده كونجينيتال كوليستيتوما. في ناس بيكتشفوها 60 سنه، لكن هو كونجينيتال. عرفت منين انها كونجينيتال؟ هتعرف دلوقتي. اولا السايت بتاعها دي البيتراس بون، هنا الاير، هنا الاكسترا كانال، هنا الدرام، هنا الميدل اير، هنا الايرا اير. يا دكتور الميزوديرم هو داخل خد حته من الاكتوديرم، يا اما الاكتوديرم ده اللي هو السكين ترشق في الميدل اير، يا اما في البيتراس ايبكس وش الميزنكاي في البيتراس ايبكس، يا اما في السروبورمونتايد انجل. على فكره انت عندك فكره ان دي فورم الماجنا؟ انت عندك فكره ان هنا السيربيلم؟ فاكر؟ وقدام السيربيلوم مين؟ البونز. يبقى الانجل اللي بين البونز والسيربيلوم اسمها ايه؟ سيربورمونتاين انجل. اهو دي الانجل، دي سيربورمونتاين انجل. على فكره السيربورمونتاين انجل دول فيها نيرفين، حد فاكرهم؟ 7 و8. وعلى فكره البيتراس ايبكس دي عليها نيرفين، حد فاكرهم؟ 5 و6. نقول تاني؟ 5 و... بص ما هو بالترتيب يا جماعه. 5 6 7 8 ومن الجدول الفورمين 9 و10 و11 و12 بالترتيب ورا بعض. فاذا السكين ده يا اما في البيتراس ايبكس ياثر على 5 و6، يا اما في ستروبور بونتاين انجل ياثر على 7 و8، يا اما في الميدل اير يعمل كونتاكتيف ديفنس. في جميع الحالات الدراب انتكت ولا بيرفوريتد؟ انتكت. وبالتالي ده مش كرونيك سابرت بونتايتس، مش من ضمن شروط الكرونيك سابرت بونتايتس مين جاب الفريتك؟ هل هنا في ديستشارج؟ هل هنا في بريبريشن؟ وما انا شرحتها لان ذكرت كلمه كوليستاتوما، فلما جبت سيره الكوليستاتوما قلت جميع الانواع. لكن هو مش طيب من كرونيك سابرت بونتايتس ميديا. لكن لو قال لك ايه طيب الكوليستاتوما لازم يتكتب. معايا يا جماعه ولا لا؟ طب الولد الصغير ده صنفته على اي اساس ان عنده كونجينيتال كوليستاتوما مش اكواير؟ ان الدراب انتكت. فهمتوا؟ تمام. يبقى اذا الدراب انتكت كلينيكالي بريزنتد باي، سمع معايا، لو في البيتراس ايبكس داست على انهي نيرف؟ 5 و6. 5 طبعا تراجمينال فيشال بين، تمام، اللي هو السنسيشن. ممكن 6 يعني يعمل دبلوبيا وسكويت، مش مهم، ما مش كومن. طب لو اثرت على سيربورمونتاين انجل تاثر على 7 و8، 8 يجيب له ايه؟ سنسوري نيورال هيريجروس اوفر تايم سيبروكوبلير، و7 فيشال باراليسيس. قبل ما يحصل له باراليسيس الكوليستاتوما عماله تكبر تكبر تكبر تكبر. يجي له فيشل تكس بص الايدي فاهم اسبوعين ثلاثة شهر عمال يعمل لي كده اريتيشن للنيرف بعد شهر بدا يجي له باراليسس فيشل تكس دين باراليسس وثمانية سنسري نيورال هيرنج روس اوفر تايم ولو جه في الميدل اير كونتاكت هيرنج روس التريتمنت بتاعها سيرش كايموما عايز تشوفها ليه الفرتايجو ايه؟ يعني السنسري نيورال هيرنج روس ما هو السيربورو مونتان انجل فيها 7 و 8 ليه حضرتك حاطط كويستشن مارك يعني ده ممكن اقول لا انا اقصد اقول لو هو في السيربورو مونتان انجل انا اقصد اقول لو في الميتراس ايبكس انا اقصد اقول لو في الميدل اير ما هي تيجي في واحده من ثلاث اماكن الكويستشن مارك دي اللي هي كده يعني قول يا محمد دكتور الفيشل بالسي يعني فيشل باراليسيز ولا فيشل تكس ايه ده؟ بالسي فيشل بورسي جرى العرف ان كلمه بورسي جرى العرف عندنا يعني باراليسيس ده الدلع بتاع باراليسيس بالامريكا ولكن لو عايز لغويا صح قوي كلمه بورسي معناها ويكنس ولكن لا انسى الكلام ده بورسي هي باراليسيس ده الدلع بتاع باراليسيس الامريكا فاهم لا مش شرط ممكن ما يحصلش خالص ايه مجبور عليه بالظبط ممكن يحصل وممكن لا بصوا يا ولاد في حاجه بيضاء اهي الدرام سليمه وفي حاجه بيضاء اهي وبتلمع وقابه ورا الدرام درام انتكت وراها بس بيضاء هو ليه الكوليستياتوما بيضاء؟ لان الكرياتين لونه ابيض اهي هو ليه فتح في الـ مش فاتح ده الاكسترا كمان ليه فتح الاطرو ثانيه ارجع عشان زمايلك شق الطبله اهو شق الطبله شاف ماس بيضاء ورا الطبله فراح شق الطبله علشان يشوف الماس دي ايه ماسة اهي بيضة اهي اهي شفتها كده ظهرت لما شق عليها الطبلة فسبحان الله ساك بيضة ومدورة سبحان الله اتكرد على بعضيها هيولدها من الانسجن اللي عملها ده دليفري وخلصت العملية وجبت امبراليس ماشية ورقة على الطبلة الفورس عايز ايه؟ هيحط مية مية؟ مية ايه اللي هيحطها؟ هيسقي الودن يعني؟ بصوا يا ولاد اهو اهو يا احمد كيراتينوس ماسه اهي عامله زي البيضه حاجه لذيذه جدا عمليه لذيذه الخرم كبير اللي انت عملته بيبص بيشوف لها بقيه ولا لا اتقطعت منه جوه ولا لا فاهم والخرم ده يجيب تمبرالس فاشيا ويرقعه ياخد له 10 15000 جنيه في جيبه ويروح لا مفيش عمليه سهله هي عمليه اكسبيرينس فاهم لازم الايه؟ لا بص السبير ولا انتر هي بيهايند الدراما هي بتبقى انتر سبير او هي فيجوالي كده بس مش مهم الكلام ده صراحه لما غلطوا يا محمد اهي يا ولاد الشغب اهي تمبرال سبيشا اهي شفتوها؟ تمبرال سبيشا روح حاططها مكان الخرم اللي هو عمله ويتقفل في ودن العيال عشان تنزل تمام؟ خلاص؟ على فكرة أنا آسف الكورتيكال ماستيديكتوم أهو بس ده من وقتكم علشان ما تقوليش بعد شوية تقول لي ده الكورتيكال ماستيديكتوم مبدئيا بص ده كان عيان عنده أورال أتريزيا فتحنا ورا ودنه ده عظمة الماستويد دي عظمة الماستويد ورا الودن الأوريكل قدام ده الدريل الشنيور بتاعي وده الشفاط في إيدي اليمين في إيد الدريل والشمال في إيد شفاط والحجيمة بترش لي مية معايا؟ اهي بترش له ميه علشان العظم ما يسخنش علشان الدريلنج والا يجيله فيشل باراليسيس السخونه تعمل فيشل باراليسيس او الانترا بتفتح اهو خدت بالك؟ بقعد اشيل كل ده سيبك انا هوريكم الحاجات دي فيديو في الاخر احسن من كده ان شاء الله نيجي بقى للاكواير. انا كده خلصت كونجنتال كوليستاتوما وكتبت تريتمنت سيرجيكال ريموفال. نيجي بقى للاكواير بقى يا شطار. اكواير دي يعني مولود كويس زيه زيك بس جاله بالوقت كوليستاتوما. بص لايدي كده ولاد ده السكين بتاع الاكسترا كانال. ده السكين من فضلكم انتبهوا يا جماعه محمد. ده السكين بتاع الاكسترا كانال تمام. الاوستيكال توب قفلت اهي. الاوستيكال توب قفلت. الاوستيكال توب لما تقفل يحصل ايه؟ ريتراكشن. لسبب ما اكتر حته تبقى ريتراكتد ايه؟ تمسى ولا فلاسدا؟ بالفقاقه فلاسدا مش طريه يبقى تتشفط اكتر. تنسى تنس يبقى اذا البارز فلاسدا اتشفط. ايه البارز فلاسدا اهي. البارز فلاسدا اتشفطت. مشيره هتسالني نفس سؤال هتقول لي ايه؟ اشمعنى فلاسدا بس اللي اتشفطت والباقي لا؟ اقول لها ما اعرفش. ليه مره كل الدراج تبقى ريتراكتد وليه حته بس اللي ريتراكتد؟ فاذا البارز فلاسدا اتشفطت. واكتر جزء يتشفط يا اولاد يوجوالي مش البارز فلاسدا وبس، الفيستر سبير بارت اوف ذا دراج. اشمعنى؟ ده او ده او الاثنين. لا بقى راقي بالظبط شطوره. ده البارز فلاسدا رقيق وده البوستر سبيرور الانيولاس هنا ويك ضعيف وبعد كده يتخن معايا. هنا ضعيف قوي وبالتالي بيت اتشفط. يبقى اذا ريتراكشن للبارز فلاسدا والبوستر سبيرور بارت اوف ذا درام نتيجه لايه؟ نتيجه الاوستيكال توب اتقفلت. نلاحظ حاجه الكون جيب جيب اهو اسمه ايه بقى؟ بوكيت ريتراكشن بوكيت ثيوري تمام؟ الاوستيكال توب ما فرحتش فضلت قافله. البوكيت حصل له انفاجينيشن اكتر. انفاجينيشن انفاجينيشن لغايه ما يحصل ايه؟ سيبريشن. اتفصل. ايه ده؟ الحته دي اتفصلت بقت جوه الميدل اير. حته من الدرام. والدرام ايه؟ سكين. يحصل لها كيرلينج تكون ساك وستيتوما. نقول تاني هي اسمها ايه برايمري؟ لان لم يسبقها شيء، لم يسبقها اوتيتس ميديا. ده مجرد اوستيكال توب ما كانتش سيف وقلبت وقلبت ان سيف كنت سميتها سكندري سيف. ده هي برايمري لم يسبقها شيء. اوستيكال توب قفلت قعد يحصل انفاجينيشن انفاجينيشن انفاجينيشن لمين؟ للبارز فلاسيدا او البيستر سبيرو بارد اوف ذا درام. عرفت ليه اسمها اتيك وانترام؟ لانها جت في الاتيك يا جت ورا ما بين الاتيك والانترام مش كده؟ علشان كده اسمها اتيك وانترام. يبقى دي اسمها ريتراكشن بوكيت ثيوري. حد عايز يسالني في حاجه؟ بالمناسبة دي الموست اكسبتد ثيوري للاكواير كويستاتوما. نيجي للثيوري الثانية اللي هي السكند اكواير. دكتور محمد ده كرونيك سابت اوتيتس ميديا سيف. اتسابت قلبت لان سيف يبقى اسمها ايه؟ سكندري. سكندري للسيف. ازاي يا دكتور؟ كان في خرم هنا في السيف تمام؟ الخرم ده كل شوية يدخل مية انفكشن وبعدين تعالجه يتنشف انفكشن تاني تعالجه وهكذا. ايه ده؟ كرونيك اريتيشن معايا؟ الاريتيشن يعمل ميتابليزيا. حصل ميتابليزيا في الخلايا. كانت فلات ميتيليم بقت ستريتفايد سكوماس ميتيليم وحصلها كراتونيزيشن. يعني جزء اوف ذا ميل اير اتحولت الى سكين. ريبيتد اريتيشن ريكرنت انفكشن. لانه كان سيف. ده كرونيك سابت اوتيتس ميديا سيف. فكل شويه انفكشن ويخف انفكشن ويخف. الريبيتد انفكشن عمل اريتيشن عمل ميتابليزيا اتحول لجلد. الجلد حصل له كيرلينج وكان كوليستيتوما. ليه سميتها سكندري يا دكتوره مريم؟ لانها سبقتها ايه؟ سيف. يبقى هي سكندري للسيف. اما برايمري اول اللي ما سمحتش شيء. الثيوري الثالثه بقى اللي هو برضه في السكندري مايجريشن الهجره. مايجريشن ثيوري. ازاي مايجريشن ثيوري؟ بص بقى الايه الاوتر لير اوف ذا درام ايه؟ مش سكين؟ السكين ده جاي هيل جاي لم فلقى خرم راح واقع سرح جوه الميدل اير هاجر من الخرم جوه الميدل اير. بقى السكين بتاع الاكسترا كانال والاوتر سيرف اوف ذا درام جوه الميدل اير كافيتي مايجريتنج تمام؟ يبقى ده مايجريشن ثيوري. اتفهمت؟ دكتوره ريم ها محمد فاهم؟ انت نايم. طيب الكلينيكال بيكشر بسرعه بقى. محمد مش كده اللي ورا خالص محمد؟ عمرو عايز تسالني في حاجه؟ طيب خليك معايا. بص يا ولاد. الكلينيكال بيكشر ديفنس مع تينيتس زيها زي السيف انا ما اعرفش. واحد عنده خرم في الطبله وانفكشن يبقى ديفنس وديتاس ديسشارج هنا بيرسيستنت حطيت خط تحت انترميتنت هناك هنا بيرسيستنت بيرسيستنت ليه اصل انت فهمت ينفع اديله انتي بايوتيك الكوليستاتوما هتطرد بره ده فرم بادي هو ليه فرم بادي بالرغم من انه جلده لانه من ابنورمال بليس مش مكانه انت فاهم الكلام وبالتالي ده فرم بادي فبيعمل كرياتين وريبيتد انفكشن اذا الديستشارج هنا عمره ما هيقف الا في حاله واحده بس لو انت دخلت وشلت الكوليستاتوما وصلت التريتمنت هنا اونلي سيرجيكال يبقى اذا بريزستنت ديستشارج لما تيجي للساينس بالاوتوسكوب والشوكه الرنانه اخلص من الشوكه الرنانه ده ميدل ايه ريبايل كونداكت فيري جروس الا اذا والا اذا دي مش كومن الكوليستياتوما اللي هنا عملت ايروشن للانر اير عملت لابيرنت فايبرز انفلاميشن في اللابيرنس يبقى في الحاله دي يعني لو كان الديفنس ميكسد كان كونداكتف بقى سنسوري نيورال معاه يبقى ميكسد وصلت تمام ولا مش كومن نيجي بعد كده للاوتوسكوبي امشي معايا بالترتيب هو هو بالظبط الاكستراكت هنا اهي احط الاوتوسكوب هنا امشي بالترتيب لو سمحت مش الدرام هنا هلاقي هنا هلاقي هنا هلاقي ميدي اير ميكوزا الديستشارج في الاكسترا كانال اول حاجه بيرولنت ولا ميوكو بيرولنت لان ده بولي تايب يا دكتور ما هو في ميوكوزا الانفكشن وميوكوزا الاريتيشن اقول لك اه بس البوني اليمنت والسكين اليمنت اكتر من الميوكوزا الاليمنت معايا يبقى بيرولنت وطالما سكين يبقى كتير ولا قليل قليل سكانتي سكين سكانتي اما السيف كانت ايه كتير معايا يبقى بيورينال اسكانتي اوفنسيف ولا اودرلس فيري اوفنسيف على فكره كلمه اوفنسيف يعني فيتد يعني وحش معايا هي هي بنفس المعنى تمام يبقى اوفنسيف او فيتد وسكانتي وبيورينال احيانا يحتوي على انتيجر ديبرس ايه اللي بيتيجر ديبرس ده حتت كرياتين متقطعه ونازله كرياتينوس ماتيريال من الكوليستياتوما عرفت الفرق في الديستشارج بين الاثنين تمام دكتور لما تسيب الديستشارج وتبص على الدرام هلاقيها بيرفوريتد البيرفوريشن فين يا شطار؟ في السيف كان هنا في الانسيف ايه؟ يا مارجنال يا اتك ده مارجنال وده اتك اظن قلنا يعني ايه؟ ده في البارز فلاس ده اتك يا اما بوستيريو سيفير وصل للانيولاس ريتشنج للانيولاس نص الراوند الدايركت اوف ذا درام في رم هنا مفيش رم هنا وصلت؟ تمام هل ممكن الاقي العيان يجي لي في مرحله قبل ما يتخرب والبوكت بيتكون اه سام تايمز الاقي الحته دي داخله جوه كده لسه ما اتكونش خرم الاقي ريتراكشن بوكت كده الحته دي بوكتين كده والاقي جواها مين كراتينوس ماتيريال محوشه كراتين جواها في الجيب ده يبقى سام تايمز الاقي ريتراكشن بوكت انا شفت يعني خمس ست حالات يعني مش كومن الحقيقه ان العيان يبقى مهتم بنفسه قوي ويجي لك في المراحل الاولى كونداكتيف ديفنس ما هو البوكيت ده ضابط على الكيوتوس ميديال جوينت فوق على الاوسكل تمام زائد الكراتينوس ماتيريال بتنزل وعلى الريحه برضه معايا طيب يبقى اذا ريتراكشن بوكيت مي بي سين سام تايمز في الايرلي ستيجز ممكن الكوليستياتوما نفسها تتشكل الخرم سيبك من البوكيت دلوقتي ممكن لو الطبله مخرومه اشوف الكراتينوس ماتيريال بيضاء تمام بصوا يا اولاد مش في كل الحالات مش في كل الحالات نلاقي الساك البيضاء لكن الاقي مارجنال بيرفوريشن الساك البيضاء ممكن تبقى سرحه فوق سرحه ورا فاهم لكن ممكن الاقيها اه ممكن الاقيها يبقى كوليستاتوما ساك وايتش ايديتيريال ماس الميدل اير ميوكوزا السؤال هنا ينفع الميدل اير ميوكوزا بتاعها دراي لا بيرزيستنس انفكشن والكومن تلاقي فيها جرانيشن بوليب ليه علشان الديوريشن كبير ديستشارج ريزيستنت معايا وبالتالي تلاقي الميكوزا حبت وقبلت حبت وقبلت ده جرانيليشن او تلاقيها طلعت بوليب اذا هنا البوليب وجرانيليشن نسبتها اعلى في الان سيف لانها ريليتد للديوريشن وهنا بريزيستنت انفكشن وصلت حد عايز يسالني بسرعه الساك نفسها انا اقصد الكوليستاتوما ماس لكن كلهم اسمهم كوليستاتوما طبعا سيف لكن ممكن الناس دي تشوفها وممكن تبقى طالعه لفوق راجعه لورا ما تبانش من الخرم معايا؟ لازم الايه؟ لازم طبعا ده اجباري ده عن سيف ده ممكن يموت. السيف اقول له والله انت ومزاجك عايز ما رقع لك الطبله رقعها ما رقعش ما رقعهاش. اما الان سيف اجباري لازم اعمل لك عمليه. ما معوش فلوس يعمل عمليه ابعته القصر العيني يعمل عمليه. ادفع من جيبك. لا ما انت في مستشفى احنا ثلاث ارباع عيالنا ما بناخدش منهم فلوس اصلا. لكن المشكله في المستشفى والتخدير. دكتور التخدير هياخد فلوس وكاملك والمستشفى بتاخد فلوس. خضروا حمروا صفروا اعمل اللي انت عايزه بقى. الانفستيجيشنز على فكره كان في دكتور يعني في وقت انا خايف بيكون متسجله معايا. على فكره لو سجلته ما بزعلش بس تقولوا تقولوا لي احنا بنسجل علشان اقول لكم بنسجل. طب اقفل ثانيه واحده اقفل ثانيه واحده. كان في احد الناس هو مزمع يبقى خطره على الناحيه. دلوقتي انت قلت لي عيان عنده خوم وودنه بيشيل صديده وكرانك هتعمله بيرتون وجيومتري وانت عرفت ليه لازم كل العيانين بيرتون وجيومتري هيطلع عليه نوع من الديفنس كوندكت فين روز. لا ميكس دي ما يتقالش ابدا الا اذا ولو ما قلتهاش ما عنديش مانع عديها كوندكت فين روز معايا كابشر ستيفت للديستشارج خلاص سي تي اف كومبليكيشنز وير سسبكتد. انت ليه هنا قلت سي تي؟ عشان في جرانيتيشن علشان اه اللي هي النكروزس بون نكروزس ايروشن اهو برين ابسس اهو ايه ده؟ الكوليستياتوما تعمل برين ابسس تعمل مننجايتس برين ابسس وي وي اذا سي تي الكومبليكيشنز وير سسبكتد. ايه اهم كلمه تخليك تشك في كومبليكيشن؟ بين او هيدنج هي كرونيك سابس بوتايس فيها فيها بين دي ما فيش فيها بين بالرغم من انها انفكشن. كرونيك وايه تاني؟ ان في بيرفوريشن وديستشارج نازل براحته. مش الاكيوتو تايتس ميديا كان فيها بين لغايه ما اتخرمت. طب ادي مخرومه في درينج. وصلت المعلومه؟ طب امتى تبقى بين فول او تعمل هيدك؟ لو تلاقي كومبليكيتد من انجايتس برين ابسس مصر. وصلت المعلومه والكلام ده هناخده بكره. يبقى سي تي كومبليكيشنز وير سسبكتد. ولاد انا بس نسيت اقول حاجه في النص من كتر استعجالي من كتر بصيته في الساعه. هي ليه ريحتها وحشه كمان او تفسير ليه ريحتها وحشه؟ نكروزس للبون فالعظم الميت ريحته وحشه ده انا قلتها. استنى عليا ليه الاسنان مسوسه ريحه بقه وحشه؟ بالظبط انيروبيك عامل نكروزس لعظم السنه. انت متخيل يا محمد يا امني ان تسوس السنان سوس وبياكل في السنه ده انيروبيك اورجانيزم بيعمل نكروز للسنه. النكروتيك بون بتاع السنه ده ريحته وحشه نفس القصه تسوس عظام الاذن. عارف الكوليستيتوما اسمها باللغه العربيه الفصحى كده؟ تسوس عظام الاذن. لما العيان يقول لك في السكشن انا عندي تسوس في العظم يبقى هو غششك كوليستيتوما. معايا؟ سيكولي اوف كوليستيتوما. اكسبانشن الكوليستيتوما اهي انا عايزك تبص بصه كويس علشان لو مش باينه الكوليستيتوما اهي ماليه الاتك وماليه الانترم وماليه الماستويد عماله تكبر تكبر تكبر تكبر بايه؟ الكيراتين فورميشن والانيروبيك انفكشن بتكبر على حساب مين؟ على حساب مين اللي حواليها؟ البون وبالتالي بون ايروجن. يعني واحد عملت اثنين معايا؟ بون ايروجن. ايروجن للماستويد تعمل ناتشرال كافيتي. يعني ايه ناتشرال كافيتي؟ يعني سبحان الله اجفتح بص الايدي كده اجفتح علشان بقى اعمله ماستيدكتومي الاقي عامله ماستيدكتومي رباني من نفسها. اشيل الكراتينوس ماس كده الاقيها منظفه الماستويد وهايله. كورتيكال ماستيدكتو مش ده اللي انت كنت هتعمله يا دكتور؟ اه ناتشرال ماستيدكتو. والله العظيم يا اولاد انا لا انسى ما كانش في ديجيتال كاميرا ولا تصوير ولا دوكيومنتيشن زي دلوقتي من حوالي 15 سنه. انا تقريبا معظم حياتي كنت بشتغل من بدايه اطفال. ففي طفل جالي 7-8 سنين طلعت له كوليستيتوما رقبته واخده من هنا لغايه هنا. الحالات دي ما تشوفهاش غير في منطقتين في العالم مصر والهند. بس ايه اللي احسن من ده؟ ايه؟ انا رايح الهند في يناير ان شاء الله. بص هقول لك حاجه هم علشان عندهم سيستم بس والله احنا كويسين بس ما عندناش سيستم. وعدنا ان احنا بنكره بعض اي حد شاطر بيتكلم عليه وحش وتسوس وماته. صدقني وفي كذا مثال في الاسم اي حد شاطر ده كذا وكذا وبيعمل كذا ده لصالح كذا بس لكن الهنود لا اي حد شاطر تلاقيهم بيشيلوه عندهم بيفتخروا بيه بس. المهم الماستويد تعمل ناتشرال كافيتي. فهمتوا يعني ايه ناتشرال كافيتي؟ دكتور ولما تعمل اوروجن للاوسكل هتزود الهيلينج روز. ايه اكتر حته في الاوسكيل تتاكل؟ الشطوره يقول لي بقى. ال مش المانيوكيو بس. بص بقى اللونج بروسس اوف انكاست ده هي رفيعه قوي على فكره. رفيعه جدا. بص بقى ليه لونج بروسس اوف انكاست؟ لانها سلندر رفيعه. زائد ايه تاني؟ زائد فوق. فاهم؟ خلاص؟ فوق اتكو انترال على فكره هي مش تحت زي ما انت راسم، هي المفروض مكانها هنا. يبقى اذا الكومنست بارت وبيرودد في الكورونيك سيرفيس اللونج بروس اوف انكس، يعني بتفصل الانكس عن الاستيدس. خلاص جاب تمام ايروجن سلندر وليس فاسكولار، وبالتالي يحصل لها ايروجن بسهوله اهي. وعلى فكره بندخل نعمل عظمه من جديد وكل ده. ممكن ماستويد سكليروزس؟ ركز معايا كده. دلوقتي هي كلت العظم ده. العظم ده كله اتاكل، عملت ناتشرال كالتي. العظم اللي حواليها بقى اللي حوالين الكوليستياتوما عايز يحمي نفسه كاميونيتي، يعمل ايه؟ مور بون فورميشن سكليروزس. الارسل دي كلها تبقى اكمالت بون اوستوبلاست. عارف زي ايه؟ لو انت عندك كرونيك انفكشن هنا السر، يحصل ايه حواليها؟ فايبروزس، فايبروبلاست. هنا بقى حصل اوستوبلاست بقى اسمها سكليروزس. وصلت المعلومه؟ بقى العظم اللي حواليها اتملى بون اكتر، بقى دينس. واخر حاجه ممكن تعمل كسيكولي كومبليكيشن. على فكره سيكولي يعني هيحصل ايه؟ متداعيات. انا قربت اخلص. ايه تريتمنت كسيكولي كومبليكيشن؟ ده على 22 يا ولاد. ما اقدرش على 20. على 20 ما اقدرش اضحك عليك ابدا. 24. بص بقى ايه تريتمنت؟ سيرجيكال يا دكتور. ما تقوليش هدي له انتي بايوتيك. انا بدي انتي بايوتيك طبعا علشان انا روبيك انفكشن، لكن لازم سيرجي. يبقى الكلاسيك تريتمنت ايه؟ سيرجري. لازم الكوليستيتوما دي تدخل تتشال بايد الجراح. الكلاسيك تريتمنت راديكال ماستيديكتومي، لا سيرجري يعني. اسم العمليه راديكال ماستيديكتومي. ببطء شديد قوي. انا مش هشرحها دلوقتي، انا هقول معناها فقط. كورتيكال بنضف الماستويد كورتكس دي. الماستويد اهي. اما راديكال بشيل كل ده. اذا الكورتيكال جزء من الراديكال. لان الكوليستيتوما هنا وهنا. تشيل اوسكيل يا دكتور؟ تشيل بقيه الدرام ترميها في الشارع؟ كل حاجه اشيلها اجيبها على الارض. تمام؟ لان دي كوليستيتوما داخله جوه العظم، بون ايروجن معايا؟ اذا راديكال ماستيديكتوما اهي. ركز معايا احمد لو سمحت. كورتيكال اهي، انضف الماستويد بس. راديكال اهي. أنا شايل من الأول خالص، هتضيع عضلة، ما هو اتشال، ما هو ده أنضف يعني أشيل. كلمة أنضف يعني أشيل. شلت كل حاجة، ما عدا حاجة مش مسموح لك تشيلها أبدًا. الستيفس. أو الفوت بليت أوف الستيفس. لو شلتها يحصل إيه؟ مين اللي يتفتح؟ الأوفر ويندو، يجيب له حاجة اسمها بريلين فيستولا. ضيعت له الإنر إير، وجبت له لابرانكايتس ومننجايتس، وضيعت له سمعه. هو انت لما شلت الميدي اير سمعه ضاع؟ لا، قل قوي. لكن ما ضاعش، انت بتسمع بالانر اير. ويمكن بعد سنه ولا اثنين تعمل له ميدي اير من جديد وتعمل له درام من جديد يا اخي. اذا سيب له الانر اير مقفوله. فاهم الكلام؟ يعني سيب له يا يعني اما الفوت بليت يا اما الستيبس كلها. معاه؟ يبقى ده اللي هو الكلاسيك تريتمنت. كلمه فيو تو لاينز اوف تريتمنت فور كوليستيتوما كانال وول اب وكانال وول داون، دي هنشرحها في الاوبريشن مش دلوقتي. مش دلوقتي. اخر نقطه الجدول ده. الجدول ده اتشرح كله. ثانيه واحده يا محمد. ثانيه واحده يا محمد. الجدول ده اتشرح كله، راجعوا مع بعض. ركز معايا يا دكتور مايكل لو سمحت. انت عمال تنام من ساعه الصبح. بص يا مايكل. الفرق بين السيف والان سيف. الديستشارج كان بيرسيستنت ولا انترميتنت؟ انترميتنت. وهنا؟ قلنا ليه؟ كان قليل ولا كتير؟ كان هنا؟ كان ليه ولا ملوش؟ كان هنا؟ اوفنسيف او فيتد. كان ميوكو بيرلت ولا بيرلت؟ ميوكو، لان ميوكوزر كان هنا. ولو عايز تزود في انثيال ديبرسيف. البربوريشن سنترال ولا مارجنال؟ سنترال. فين؟ في البارستين ساعه. اما هنا؟ مارجنال. الميدي اير ميوكوزر ممكن تلاقي دراي هنا؟ ممكن تلاقي جرانوليشن او بوليب او انجكشن ويديم. اما هنا يوجوالي جرانوليشن او بوليب. تمام؟ السيرجيكال تريتمنت هنا اسمها تمبانو بلاستي ويد اور وداوت كورتيكال ماستي ليكتومي. اما هنا راديكال ماستي ليكتومي. يا جماعه انا ما شرحتش لا كورتيكال ولا راديكال، لسه شرحها في الاخر. الكورتيكال بنضف الماستويد كورتكس، والراديكال بشيل كل حاجه ماستويد وميد الاير ما عدا الفوت بليت اوف ذا ستيبس. قول يا محمد. دكتور بس هناخد روتانا ممكن نعمل حاجه اسمها ميكس تاني. الايه؟ ميكس ماستويد ميكس ماستويد. مفيش حاجه اسمها ميكس ماستويد ابدا. مفيش حاجه في الطب اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده خالص. حاجه ما بين الكورتيكال موديفايد راديكال ماستويد، بس مش انا اللي قلتها، لسه ما شرحتهاش، مش عايز اخبطك. الكلام ده هيتقال في اخر